السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. اليوم بتاع برضه الكيسز بقى كل سنة طيبين تمام. فهو مقصود حاجتين. أنا طبعا الشباب بتوع الأزهر بنين ليهم أعداد معايا قعدتين، وبنات أزهر ليهم برضو قعدتين، وعين شمس لسه هنشوف بقى هيخلصوا امتحان الجراحة امتى، لما يخلص ايام مختلفة، فهعمل برضو ايه قعدتين قبل امتحان الناس. طب مثلا في ناس قبلها 18 يوم، في ناس قبلها 15 يوم، يبقى اقعد قعدة لدول وليهم جدول، وقعدة لدول وليهم جدول. ايه اللي هيتقال ساعتها؟ هيتقال هنذاكر ايه وايه الحكاية والامتحان ايه الرواية وبتاع. يعني لغاية دلوقتي هما ما نزلوش رسمي ايه الامتحان جاي ازاي، ماشي؟ بس هو هيبقى زي كل سنة او زي اخر سنة، اللي هو هي 3 أسئلة نظري طوال ب 30 واتنين كيسز منهم 30، تمام؟ بس المشكلة الامتحان 3 ساعات، أول ساعة ونص ام سي كيو 90 دقيقة 100 سؤال، تمام؟ وبعدين وال 100 سؤال دول مش كلهم ام سي كيو، فيهم الحاجة الغريبة اللي بنقول عليها اللي اسمها الاي سي كيو. ايه الاي سي كيو دي؟ اللي هي اكستندد شويس كويشن، ان يجيب لك باراجراف كبير كلام كتير، وبعدين 1 2 3 4 الباراجراف ده الاي سي كيو دي ب 3، الام سي كيو دي بنمره، بحيث مثلا ان ال 100 نمره دول يبقوا عباره عن ايه؟ ممكن يجيب لك 15 من ام 3 يبقى بكام؟ 45، و55 عادي من ام نمره، تمام؟ يبقى الامتحان مخلط بالمنظر ده، تمام؟ فدي ميزة النهارده، الاي سي كيو ده هو الكيس، يعني الكيس بتاعت النهارده هي دي الاي سي كيوز اللي عندي، تمام؟ وهو منزل كده الراجل موديل 50 اي سي كيو مع الكتاب الاحمر، تمام؟ انا واخد الاسئله البايخه اللي فيه محطوطه هنا، واخد الاسئله البايخه في الكيسز اللي جت في كلها في كل امتحانات ازهر عين شمس قصر عيني اي حاجه وحاططها هنا. غير ان معظم الكيسز عشان بس تبقوا عارفين المصدر ده جه منين، من كتب القمر سوجي بارت 2 اللي هو الزماله الانجليزيه للناسا، هي دي اللي بيجيبوا منها الكيسز دي، ماشي؟ فهم الصراحه بعد ما كتبتهم فوجئت ان هي فتحت معايا قوي قوي بشكل غير الصراحه بقى. يعني الاوبستاتريك مثلا كام كيس؟ الاوبستاتريك اللي هو صفحه 23 58 كيس، صفحة 23 كيس 58 دي لوحدها فيها 11 سؤال. وات از ذا بيست مانجمنت؟ ليه؟ ففتحت مع الواحد غصب عنه يعني. فعشان كده معلش النهارده في الوقت ما تدوش ميعاد لحد، ها؟ يعني ما تقولوش لحد يجي لكم امتى. بس هنمشي يعني قبل ما نعدي وقت مش مظبوط، يعني هنمشي قبل الساعة 12 يعني، تمام؟ والجولة فتحت معايا في 68 كيس برضو، لا كتير، تمام. فايه اللي هنعمله؟ الساعه ونص دول زي ما اتفقنا 100 سؤال، 100 نمر ام سي كيو متوزعين باي شكل، 15 في 3 و55 في 1 مثلا، وبعديها ساعه ونص تمرين نظري عباره عن 2 كيسز يعني 5 اسئله، تمام؟ وثلاثه نظري طوال، كل واحده بكام؟ ب 30. انت بتوصل يا ايمن لمرحله انك بتديني الورقه وتقول له بص يا عم انا مش عايز النمره بتاعتك دي، ها؟ ولا مش عايز تقدير، اديك كام وترحمني، ها؟ بتوصل لمرحله من الورمان في الدماغ وورمان في الكتابه، انك بجد يعني خصوصا ان عاملين حاجه وحشه قوي. النظري بعد الايه؟ بعد ام سي كيو. ام سي كيو ده تلاقي دماغك بتلف، يعني بنات الازهر اهم لسه جايين النهارده امتحان ام سي كيو ساعه، تخيل انت بتمتحني ام سي كيو ساعه ونص، وانا جبت لك بعدين نظر على طول في نفس القعده، تمام؟ واياك حد يحط لك ورقه النظر اللي بنوزعها في الوسط، ها؟ انت ما خلصتش الام سي كيو الساعه ونص، اياك تبص على النظر، لان وانس بصيت وعرفت الاسئله اتس اوفر خلاص، هيجي لك منتل بلوك ابن الذي، هتفضل تفكر في البلاوي ده، تمام؟ وسبحان الله رغم ان الكيسز دي بقول لك قعدت اعصر مخي ايه ممكن يعملوه في الستات غير اللي مكتوب هنا ده، بس كل مره في الامتحان مفاجاه، يا اما سؤال نظري غريب ما جاش قبل كده، يا اما سؤال كيسز غريب ما جاش قبل كده، تمام؟ وبعدين هتفاجأ بحاجة النهاردة، ان الليلة فهم كده وانا فهم الدنيا ماشية ازاي وبتاع. المهم هنخش في الموضوع على طول. اللي احنا هنعمله هنحل المذكرة دي كلها، وكل شوية بيتخللها شوية اسئلة ويتخللها شوية شرح. بتفيدني في ايه الكيس دي؟ بتفيدني بجد لو جالي سؤال مباشر على الكيس. بتفيدني بشكل تاني الشفوي، المفهوم العام الناس دي بتسأل ازاي. بتفيدني في اخر السنة الحالات، لان هي الكيسز دي هي عبارة عن ايه؟ الحالات. وفي الوسط واحنا شغالين كل شوية ناخد بريك. وفي البريك ده هنعمل فيه ايه؟ في البريك ده هنمسك الاربع مذكرات، تمام؟ اي بي اي بي، ومذكرة مذكرة، ده بيجي ده بيجيش، ده بتقري ده بيتحلق، ده كذا كذا، ده تافه ده تافه، ده انا افورت فيه، ده انا ناقص عندي، ها؟ ده كرويته، لا ده تذاكر، ده اهمية ايه؟ ده اهمية بي، ده اهمية سي. اشطب اشطب، بسم الله الرحمن الرحيم. كيس وقت، يلا تمام. نبتدي. اوبس اللي جاينا فين؟ مينا؟ اوبس جاي مال، ماشي اوكي يلا مين ماشي. وبستاتك اول حاجة، بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا على بركة الله. كيس وان يلا. ولما نزهق البريك بتاع نمسك المذكرات وقول ايه المهم وايه مش مهم، ماشي. سيبوكم من اول ورقتين حتى انا كاتب عليهم زيرو زيرو زيرو زيرو، دول اقراهم في البيت. اول ورقه اللي هو اوبستاتريك مكتوب عندي الشباب اللي عايزه تجيب جيد جدا، فيري جود، تمام. ايه اللي تذاكره في كل شابتر؟ الشباب اللي عايزه تجيب اكسلنت، ممتاز. ايه اللي هي تزوده عليه في كل شابتر؟ الاسئله الانيوميريشن دي هي الاسئله اللي بتتسال في الشفوي، يعني بيقول لك طب يا ابني قول لي كذا قول لي كذا قول لي كذا. فدي هتفهمها بالسياق لما تقعد في بيتكم، هتفهمك كده الليله الدنيا ماشيه ازاي. حلو قوي. الزيرو اللي بعديها برضو دي هيجي لها وقت وافتح لك فيها. ده وقت حداني من سنتين وقال لي اجمد منك، قلت عايز ايه يا ابني؟ قال لي انا لم لك الناس والولاده كلها في صفحه، قلت له على بركه الله. فلما قال لي في صفحه، تمام، وضع عبقري الكلام. وبستاتريكس وجينيكولوجي، وقال لي اللي عايزه تسع ايتم، ديفينيشن وايزنس ايتيولوجي باثوجينيسيس باثولوجي كلينيكال بيكتشر. وقال لي انا لميت كل التخريف اللي انت عمال تقوله طول السنه، انفستيجيشن اي بي سي دي اي، مش عارف كومبليكيشن ام وجنين، والام حروف البي والجنين اربع حروف مطوره. قلت له ربنا يبقى تاني زيرو تاني زيرو، قلت له ربنا يبارك لك يا ماشي. فهاجي لها في وقت من الاوقات. ده الايديال انسر بتاع كل سؤال لازم يحتوي على الايتمز دي، هاجي لك فيها بعد شويه. صفحه 1 كيس 1، تمام يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هتلاحظ ان في شويه كيسز هبله، وتلاحظ ان في شويه كيسز مش منطقيه، وتلاحظ ان في شويه كيسز غريبه، وده مقصود لان الامتحان بيبقى كده. يعني الامتحان بيجي كل سنه قالوا كده مفاجآت غريبه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب جرافيدا 4 بارا 3 يا دكتور، خير اللهم اجعله خير من اوله اهو. جرافيدا 4 يعني حامل للمره الرابعه، بارا 3 يعني الست دي خلفت قبل كده اربع عيال ثلاث عيال. اما يتقال بارس يعني عندي عدت البيريود اوف فايبيليتي، كطالما مش كاتب بلس حاجه. بارا 3 دي معايا مش معناها ان ثلاث عيال عايشين، ثلاث احداث حصلت بعد الاسبوع 28 او بعد الاسبوع ال 20. طالما هو سايبها كده معلقش يبقى احسب عند الله احتسب عند الله خيرا ان معايا ثلاث عيال عايشين، الا لو هيقول لي حاجه. ماشي. عندها 30 سنة، حاضر، حامل للمرة الرابعة معاها 3 عيال، عندها 30 سنة. She's now 34 اسبوع pregnant، ماشي، حامل في الاسبوع 34. Presented with mild vaginal bleeding for one week with no pain. وانت ماشي لو معاك قلم اصفر او معاك قلم رصاص، من المفترض انك بتعلم على الكلوز بتاع كل كيس، يعني المفاتيح بتاعت. انا طبعا هنا في مفتاح جه اهو حالا اللي هو ايه؟ بليدنج. انا عرفت الحاله طبعا، مش محتاج اقرا كل الورش ده. كون ان يقول لي بليدنج في هذه الفتره ده اسمه ايه؟ انتي بارتم هيموريدج. طب وانتي بارتم هيموريدج ده عباره عن ايه؟ لا الانصح يا دكتورة امل اللي يقسمه ماتيرنال وفيتال، وهتشوف التقسيمه دي تفرق معاه ازاي. هتشوف ازاي ان في سؤال انا ادفع النهارده كميه فلوس بديني في سؤال اجابته غريبه، خليك معايا يا واد، ماشي. ماتيرنال وفيتال، والماتيرنال يا اما بلاسنتال يا اكسترا بلاسنتال، والبلاسنتال يا بلاسنتا بريفيا اكسيدنتال، والاكسترا بلاسنتال ممكن ارسم اشرح عليا. يلا يا جماعه، في الفاجينا السر او بوليب لوكال جانبل، في السيرفكس اكسسف شو، اطلع شويه مارجنال ساينس بليدنج، خش على البادي رابشر يوترس. يعني ممكن اي حاجه من دول دي ممكن تبقى رابشر يوترس، تمام. لكن وات از كومن از كومن، انتي بارتم هيمورج يا بلاسنتا بريفيا اكسيدنتال، وكلمه السر عندي مين؟ نو بين. بس العلماء قال vaginal bleeding placenta previa accidental. دول اشهر حاجة. No pain, placenta previa على طول. تمام؟ واللذيذ ان هو بيقول لي بقى اسبوع. يا جدعان دي لو كانت accidental hemorrhage غير ان هي تبقى painful كانت لا يمكن تقعد اسبوع. كانت القصة هتخلص في ساعتها على طول. ماشي. All previous deliveries were conducted at home normally but without antenatal care. الكلمة دي حلوة ولا وحشة؟ دي حلوة جدا. It's very reassuring. واحدة والدة في بيتها زي الفل وجالت عيل زي الفل. دي معناها ان هي ست زي الفل. ماشي. On examination ضغطها 110 على 70 تبقى مش شوكت. البلس 90 بيت بير مينت عالي شوية تبقى شوكت ولا ايه؟ حد له تفسير البلس ده؟ والله العادي 70. انا ادي 15 للحمل. الحمل اللي حضر معايا درس الهارت ديزيز بيزود الهارت ريت حوالي 5 ل 15. 5 في الاسبوع العاشر، 15 على الاسبوع الثلاثين، وادي 15 بيت تانيين الانكزايتي من الدم اللي موجود الصراحة يعني. فانا 90 بيت بير مينت دي قابلها تمام. يعني شوية انكزايتي على شوية حمل شغال. فاندل ليفل از 2 فينجرز ابوف امبليكس. ماشي يا عم. كيفاليك بريزنتيشن and the fetal heart sounds were regular. حاضر. inspection of the vulva revealed mild bleeding. اه يعني هي جات لي في الاسبوع ال 34 عليها دم. حطيت ايديا شفت البيبي لقيته كفالك مسموح حلو. عملت سيبريشن للفالف لقيت فيه شويه دم. هيموجلوبين 9.7 ناقص شويه. شويه انيميا من الدم وده ممكن يفسر البلس العالي. ماشي. يومين فاتوا she complained of decreased fetal kicks. CTG on 20 minutes showed no acceleration or deceleration with good baseline variability. انا عايز اعرف هو ايه الفاينل دايجنوز بتاعي. اكيد كل عارف طبعا. اكيد فلانة الفلانية اللي هي هتبقى جرافيدا 4 بارا 3 34 ويكس. انا قلت السهل كفالك not in labor. كل ده كوما. انا قلت السهل. ها حد بقى يديني الدايجنوزز. لا انتي بارتم هيمرج كوما موستلي بلاسينتا بريفيا كوما. ربنا يبارك لك يا رب. ها منتظره من كوم كومبليكيتد باي اي جي ار. ربنا يبارك لك. طبعا البيبي اي جي ار لانه اسبوعين فول ايه فول امبليكس. حد اخد باله؟ حد ما خدش باله منها؟ لان متوقع ان دي الاسئله التافهه بتاعتنا ابو ايمن. ولا ما تمنحليش من اول حظ. تمام ماشي. بقول ان هو البيبي سبعين فوق الامبليكس عندي. سبعين فوق الامبليكس عندي. هو الامبليكس ده كام؟ تحت 20 اسبوع عليه 22 فوقيه 24. طب السبعين دول بكام؟ بيقول لك السبع باسبوع لاسبوعين. ماشي. يعني سبعين باربع اسابيع فوق ال 24 28 وهي 34 اسبوع. انت عارف دي متاخره عن نمو قد ايه؟ 6 اسابيع. عارف دي حاله ايه؟ اي جي ار. عارف ليه؟ عشان بلاسينتا موجوده فين؟ في اللور سيجمنت. هي ايه المشاكل عندي بتاعت البلاسينتا بريفيا؟ استنى يا دكتور اخر حصه كانت ورقه بالطول كانت بلاسينتا بريفيا على الشمال اكسيدنتال هيمرج على اليمين. على فكره ما حضرتهاش ومش فاكر مش مهم. لكن اي مشكله عندي يا ماتيرنال يا فيتال. المشاكل اللي بتعملها البلاسينتا بريفيا على الام كلها مشاكل بحروف الايه؟ البي. دور في الحمل على حاجه بحرف البي ممكن تدخلها في بري تيرم ليبر. دور في الولاده فيرست ستيج مطوله. First stage premature rupture membrane. اصل البلاسينتا واقفه حائل بين الراس والسيرفكس. دور في second stage obstructed. دور في third stage postpartum hemorrhage. اصل antipartum hemorrhage predisposed to postpartum hemorrhage. طب دور عندي على العيل اربع حروف من ورا من ضمنهم الاي جي ار. ليه؟ عشان بلاسينتا موجوده في اللور سيجمنت وبتاخد بلاد سبلاي اي كلام فعامله عندي مين؟ هذا الاي جي ار. ده دي الاجابه السهله. ده انا عايز الاقوى من كده. كويس انك جيت يا ابو حميد ربنا يبارك لك. قول لي بقى العيل ده كومبرومايزد ولا نوت كومبرومايزد؟ لا نوت كومبرومايزد. هو اي جي ار. لكن هي بتقول لي ان في ديكريزد ايه؟ فيتال كيكس. دي لوحدها مش كافيه. هي سيمتوم عندي تحترم. عشان كده جري وعملوا لها مين؟ سي تي جي. السي تي جي عندي ده هل هو عندي في مشكله ولا شايفينه كويس؟ انت بتقولي يا عبير في مشكله. انا اقول لك ان ما فيهوش مشكله. عارفه ليه؟ انت بتقولي في مشكله على اساس ان ما فيهوش اكسلريشن. لكن في هنا كارثه. انا عامله السي تي جي في كام دقيقه؟ بس السي تي جي التعليق عليه مش في 20 دقيقه. لو ما شفتيش اكسلريشن في 20 دقيقه بليز اكستند ذا تيست فور انذر 20 دقيقه. برافو عليك. خد بالكوا معمول بخباس، معلش معلش الاسئله معموله بخباس، يعني معمول علشان عبير تغلط، علشان تقول نو ديسيليريشن قشطه، جود بيزلاين فاريابيليتي، عارفين ايه البيزلاين فاريابيليتي؟ بيت تو بيت فاريابيليتي، اشتاط في صراع وسمباثيتك وباراسمباثيتك وفهمنا المنهج زي الفل، لكن ما فيهوش اكسلريشن هي اتضايقت. فانا قلت لها لا ده عامل سي تي جي على ايه؟ على 20 دقيقه بس. المفروض كان يكستر، كان يصح الواد ده فاكرين بحاجه بس بيبر اكوستيك ستيميليشن تيست ويكستند ال 40 دقيقه، مفيش حكم على اكسلريشن خالص في 20 دقيقه. ماشي يا دكتور، اوكي طيب. يبقى state your final diagnosis، ده او ده نفعني فين؟ ده كده ضربت لجنة الشفوي. تخيل باذن الله والله يا رب ان شاء الله تلاقوا الكلام ده حقيقي، يعني امتحان الشفوي هي دي الجملة الوحيدة انت دخلت على الحالة دي في المستشفى بالنص. انا جايبها منين؟ من المستشفى. وهيقول يا ابني تشخيصك ايه؟ لو قلت التشخيص صح مش هسألك سؤال تاني، تمام؟ هو التشخيص صح فاطمة محمد احمد اربعة بارا فور جرافيدا فور بارا ثري 34 اسبوع، شايف الكلام؟ كيفاليك نوتن ليبر انتي بارتم هيمرج بلاسنتا بريفيا كومبليكيتد موست بروبلي بلاسنتا بريفيا، وشايف انا بقول موست بروبلي، لازم نعمل ايه علشان ناكد؟ الترا ساوند كومبليكيتد باي ار جي ار وفول ستوب. عارف لو احنا في الراوند، عارف لو احنا في الراوند كنت اقول لك علشانه هو كنت تكتب كوما انيميك عشان 9 و7 جرام دي لو كنا في الراوند، لكن خلاص حاجات الفسافس دي لا اطلع منها. فده فاينل دياجنوز. بقيه الاسئله هبل اساس. وان يو ار جوينج تو ديليفر هير، وسايب لك ثلاث خانات، الام المرض الجنين، تمام؟ مجرد اكتب بس كده باللغه العربيه، حتى الام المرض الجنين، دي اسئله الشفوي. اقول لك كده طلع عبد القادر خلاص عينها حالتك بالسنت بريفيو والبيبي اي جي ار، امتى هتولد الست دي يا ولد؟ احضرك لو الام بقت ديستريس لو دخلت في ولاده، الجنين بقى كومبرومايز ده اكتر فيتال ديستريس او بقى ماتيور، والمرض لو النزيف قلب عندي ايه؟ سيفير. بس خلاص. How you are going to deliver here؟ يلا عبد القادر والله لا شلك، ها يا اما اول او سايب لك خانتين حولها ازاي؟ يا ايه يا فاجينال سيزيري بس. فاجينال ديليفري مين اللي بنولدهم فاجينال ديليفري؟ مايلد بليدنج اور ماينور كيس. طب مين اللي بنولدهم سيزيريان سكشن؟ سيفير بليدنج اور ميجور كيس. الماينور دي يا محمد اللي هي كانت كلاس واحد واثنين، واحد اللي كانت لاتيراليس واثنين اللي كانت مارجيناليس. طب والميجور اللي هم مين؟ ثلاثة واربعة، ثلاثة اللي كانت عندي سنتراليس انكمبليت، واربعة عندي هي اللي كانت مين؟ هي اللي كانت سنتراليس كومبليت. ها دكتور محمد يخرب بيتك، ده انت بقى بتشرح بقى، ده احنا محتاجين ناس مذاكر. بص يا جماعة حتى لو مش مذاكر تعالى عندي ايه نفتكر مع بعض، بس عايز افتكر منك حاجة بس بسيطة قوي. كان زمان بيقولوا ان في حاجة اسمها مارجيناليس انتيرير او مارجيناليس بوستيرير، حد بس بسرعة يقول مين فيهم اسمح لها بالفاجينال ديليفري، مين فيهم اسمح لها بالسيزارين سكشن؟ برافو عليك، مارجيناليس انتيرير تولي الفاجينال. لا يا دكتور علشان الراس بتاعت البيبي. اخبارها ايه؟ لو هي عندي مارجيناليس انتيرير هتضغط البلاسينتا في مسافة صغيرة، انما هي مارجيناليس بوستيرير الراس هتزنق معظم البلاسينتا مع السيكرم. مش كده مارجيناليس بوستيرير؟ لا سيزاريان سكشن. مارجيناليس انتيرير تولد عندي مين؟ فاجينال ديليفري. ولو ان الكلام ده كلام فارغ، فاكرين قلنا الكلام ده الحصه الاخيره اللي هي كانت الخميس دي. ماشي يا دكتور. هل ار جوينج تو ديليفر هير؟ رغم ان شخصيا عندي هذه العينه، حد يعرف سبيسيفيك لهذه العينه في الاغلب هتولد ايه؟ سيزاريان. برافو عليك. واي؟ عشان احنا ما بنستحملش مشكلتين بيني وبينك، يعني بلاسنتا بريفيا، شوف بغض النظر مش عارف الديجري، وكمان بيبي كومبرومايز لهذه الدرجه وست اسابيع اي جي ار، ده كتير قوي. ماشي؟ كتير قوي. غالبا البيبي ده ممكن غالبا هيولد، ودي تبقى المناقشه في الشفوي. يعني انت لما بتقول له فاجينال ديليفري سيزيريان سكشن ده كلام عام، هو بيقول لك الحاله دي، قول له لا يا دكتور البيبي ده اي جي ار على الاخر، ده ما يستحملش عندي ان اولده فاجينال. مين الحمار اللي قالك كده؟ هو الاي جي ار ما يتولدش فاجينال؟ فتروح مديله الجمله اللي هتقفل لك اللجنه. يا بيه يولد فاجينال بس مش عندنا هنا في الدمرداش، مش النواب بتوعك. انا عايز نواب مصحصحه، انا عايز سي تي جي في الكشك. يقول لك جامد يا واد، فعلا لو عندك سي تي جي ونواب مصحصحه وكونتينوس مونيتورنج ممكن اولد الاي جي ار ايه؟ فاجينال. طيب خش على السؤال اللي بعديه. that this fetus needs special management. Why? طب صحيح نرد الاول البيبي ده محتاج special management. صحيح. ليه؟ لانه ايه IGR. طب ايه special management من غير ما تبص؟ وهرجع اقول لك ان دي المناقشه في الحاله. يعني هو يقول لك واحنا معادين العيانه في المستشفى ليه؟ معادينها بس علشان خاطر الام اللي عندها بلاسينتا بريفيا، ولا عشان البيبي اللي هو مين؟ IGR. طب قولوا لي هنعمل له ايه؟ هنعمل له فولو اب. برافو عليك. فولو اب بايه؟ بالالترا ساوند، علشان اشوف النمو بتاعه هل عندي هيتاخر اكتر من كده ولا لا. طيب وفولو اب مين؟ بسي تي جي ودوبلر وفولو اب للفيتال. يبقى فولو اب حاجتين، الالترا ساوند علشان البروسيس بتاعت الاي جي ار، والحاجه الثانيه الفيتال والبينج علشان اشوف الواد ده هيتدهول ولا لا. طيب وفي نفس الوقت احاول اديله ادويه ما تحسن نموه شويه. حد عرفها؟ غالبا بيبقى كومباينيشن اوف بيبي اسبرين، وناس بتدي هيبرين. وفي واحد عندي يا محمد يا رب من سنتين، الواد ده كان عاجبني قوي، قال له استاذ دكتور شريف، ودكتور شريف ده عندنا اكبر مولداتي في المستشفى، راجل رهيب يعني، شاف عينين للصبح. راح قال له مين؟ قال له فيتامين اي. برافو عليك، فول مارك. فيتامين اي ده على راي استاذنا دكتور مطر بيقول لك ايه؟ بينعنش التيشوز. انا عارف ان معظم الشباب هنا مش تبعه، بس ماشي، بينعنش التيشوز. فيتامين اي انتي اوكسيدنت، بينعنش. صحيح، الواد لما قالها كانت لمسه اكتاف. ماشي، دراكس وفولو اب، حلو قوي. طيب نبتدي نسال بقى، نبتدي نسال. يلا يا نهى، ربنا يبارك لك. ويل يو كونسنت فور هيستريكتوم ديورينج ديليفري اند واي؟ تاخد كونسنت؟ ربنا يبارك لك. واي دي سهله؟ لان انا خايف لا تخش في ايه؟ بوست بارت انتي بارتم هيموريش بريديسبوست بوست بارتم هيموريش. بس وساعتها هيقول لك يا نهى، هيقول لك البوست بارتم هيموريش ده ايه الانواع البلاسينتا بريفي؟ اختاري لي ثلاثه من اربعه. ها، اتوريك يعمل عشان لور يوترين سيجمنت، ريتين بيعمل ده اكريتا ده بالاساس، تروماتيك يعمل ده بلاسينتا بتبقى غالبا توليدها صعب، بتبقى ماسكه ولو نزلتها بالعافيه تعمل تروما، اللور يوترين سيجمنت از فرايبل. مين اللي مش معايا؟ دي اي سي. خليت الدي اي سي دي لمين؟ اكزنتال هيموريش. لا بتهرج يا دكتور، هي دي كده كيس ولا دي لجنه شفوي؟ الاثنين. يعني دي كده لجنه شفوي على مين؟ على واحده من اشهر ثلاث عينين اوبستاتريك. احنا قسمنا يا جماعه علشان ما نضيعش كتير في المنهج، قبل امتحان الكلينيكال هتذاكر في الجاينا تلت تلت تلت تلت انفرتيليتي، تلت برولابس بلس اور ماينس ستريس انكونتنس، وتلت عندي بيريمينوبوزال بليدنج اللي هو فايبرويد فيرسس ديسفانكشن. تلت تلت تلت تلت انفرتيليتي، وهو اكثر مما تتخيل. عارف ليه؟ لان يا اشرف البرايمر انفرتيليتي هتفتح معايا في مين؟ مين اشهر حاجه البرايمر انفرتيليتي؟ اوفري. ومين اشهر حاجه بالاوفري؟ انوفيليشن. ومين اشهر حاجه بالانوفيليشن؟ بي سي او. تدربت شابتر كامل بالكلمه دي. طب وسكندري انفرتيليتي مين اشهر حاجه بالسكندري؟ تيوب. طب واشهر حاجه بتعمل تيوب؟ بي اي دي. اندومتريوزس. ده انت ضربت، يعني كون ان اقول لك تلت المنهج انفرتيليتي انا ما لمتكش، ده انت تضطر تبقى ذاكر انوفيليشن وبي سي او، وتبقى مضطر تبقى مذاكر بي اي دي واندومتريوزس. وتلت المنهج برولابس انا برضو ما حبيتكش، لان قلت لك مع البرولابس في الاغلب بيسالوا في مين؟ ستريس. وتلت المنهج بريمينوبوزال بليدنج، وبريمينوبوزال بليدنج ده 50% اوف ديس فانكشن و 50% اوف هايبرويد. بس ده انت هتشوف النهارده دي ديفرنشال. ايه اللي يمنع ان واحد عندها 43 سنه يكون سبب البليدنج اللي عندها؟ كانسر سيرفكس. ايه اللي يمنع ان يكون سبب البليدنج اللي عندها؟ بولبس. ايه اللي يمنع يكون سبب البليدنج عندها؟ ديميترا هايبربليزيا. فبرضه ما لمتكش. طيب وفي الاوبس تلت تلت تلت تلت الحالات رابشوف ممبرين، وتلت الحالات بلاسينتا بريفيا، وتلت الحالات هابيتوال ابورش. بس خلاص سهله شويه. يبقى امك تبقى داعيه لك لو دخلت الحاله اوبستاتريك، على فكره اكتر من جاينا، بالذات الثلاثه دول ملمومين جدا جدا جدا، بلاسينتا بريفيا ورابشوف ممبرين وهابيتوال ابورش، على بركه الله. طيب ماشي، فمعلش اكتب كده ورايا يعني اي ملحوظات كده، محدش عارف احنا ممكن نتقابل تاني ولا لا، الله اعلم. وفي الاخر خالص بقول لك الراجل كانك في لجنه شفوي بيقول لك يا ابني وعايز اقفل لك النمره. طب هتقفل لي النمره ازاي؟ قول لي يا ابني انت ليه بتكونسنت الهستريكتومي؟ اصل ممكن تنزف، يعني ممكن تموت. حضرتك ده اول سبب للوفاه هو بوست بارتم هيمرش. والله باذن الله يا احمد لو قلت لي يعني ايه ماتيرنال مورتاليتي ريت اديك ال 50 من 50. يلا يعني ايه ماتيرنال مورتاليتي ريت؟ هو الدرس عندي فروم اني كوز ريليتد لي البريجننسي أو البارتيوريشن أو البربريم، التلات فترات بتاعة الحمل يعني، تمام؟ directly or indirectly from its complication or management، يعني يا ماتت من المرض ده او يا ماتت من complication او management. انت عارف ايه management عملته؟ يعني واحد عندها valve replacement واديتها heparin وماتت من over anticoagulation، بس away from accidental or incidental causes. يعني ايه accidental causes؟ وامبارح وانا بحل الكيسز فوجئت ان في واحده، بس دي ما حطيتهاش، واحده ايه يا سيدي؟ بيقول لك برايم جرافيدم 23 سنه 34 اسبوع attending antenatal care، blood pressure زي الفل، سكر زي الفل، بيبي حجمه كويس، بلاسينتا بقى كويس، ميه حجمها كويس، جوزها كويس معاها، كل حاجه زي الفل. وبعدين كان what is the most common cause of mortality in such a patient، بس كان كتاب بتاع امريكا car accident. وكانت الاجابه ان هي تطلع تخبط عربيه خلاص من القرع زي الفل، واخد بالك؟ ف away from accidental or incidental cases زي مين؟ زي حادثه عربيه. طب ده بيتحسب فين يا دكتور؟ بيتحسب في الالف. مين اللي كان بيتحسب في الالف؟ prenatal mortality rate. امال ده بيتحسب في كام؟ في ال 100,000. طب مين اللي كان بيتحسب في ال 100؟ دي جت تقيله قوي عليكم دي. مين اللي كان بيتحسب في ال 100؟ الفيلير ريت بتاع الكونترسبشن، انا لقطتها منك عدوية على طول، فاكرين؟ البيرل اندكس. يبقى عندك حاجه في 100، عندك حاجه في 1000، عندك حاجه في 100,000. ايه يا دكتور اللي في 100؟ الفيلير ريت بتاع الكونترسبشن. ايه اللي في 1000؟ البرينيتال مورتاليتي ريت. وايه اللي في 100,000؟ الماتيرنال مورتاليتي ريت. هم دول الثلاثه، الثلاث نسب اللي عندنا السنه دي. ماشي يا دكتور؟ اوكي. الله يا دكتور ما كناش مصدقينك ان هنمشي 12 بالليل، انما يا ريت يا ريت نخلص على 12. بتكلم بجد، بتكلم بامان. يلا 12 كيس 2. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا رئيف انا عايزك انت بقى تقرا وترد لي عليها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. كيس 2. طب نركز كده. دي دخلت هنا في الجد. ايه ده؟ يعني الاولانيه دي كانت تسخين؟ والله العظيم ورق الكيس دي مكتوبه لك انت، مش عارف من اول السنه ان ربنا يبارك لك انت مصح. يلا جميل. يلا 38 سنه ان ليبر بتولد، ركز. When she suddenly collapse. ايه ده؟ واحدة عندها 38 سنة was in labor when she suddenly collapse. اغمن عليها. She is gravid 5/4. حامل للمرة الخامسة، مخلفها 4 عيال. And arrived at hospital at 42 اسبوع. هما غالبا كده الستات اللي بتولد كتير ما بتتابعش مع حد وبتسيب نفسها، وسابت نفسها لغاية ما بقت كام؟ 42 اسبوع. With 3 سنتيمتر dilated cervix and intact membrane. يعني تعتبر جايه داخله في بدايه ولاد. على فكره يا رجاله، دكتوره امل تقول لكم هنا 3 سنتي على واحده جرافيدا 5 عادي عادي. يعني دي انا ممكن اشوفها في اول التاسع كده، على فكره ممكن اشوفها في نص الثامن. واحده والده 5 مرات انا افحصها الاقي السيرفكس 3 سنتي، انديكيتيف فور ناثينج. المهم عندها، عشان اشخص ان واحده ليبر لازم يكون عندها ايه؟ بروجريسيف اكتيف يوتراين كونتراكشن زي ما دايما اتفقنا. ماشي. فعلشان كده اوجمنتيشن اوف ليبر واز ديسايدد. انتوا فهمتوا؟ قال لك ايه؟ لازم اسرع الموضوع. خصوصا كام اسبوع؟ 42. هستنى لغايه امتى؟ يعني القصه محبوكه. Augmentation of labor was decided by 5 units oxytocin by infusion drip. ربنا يبارك لهم. هما ماشيين بانفيوجن دريب، هو ده الصح. 5 minutes ago هو بقى بيحكي السيناريو. من 5 دقايق حصل spontaneous rupture of membrane occurred during contraction. وهي بتخلق rupture of membrane. With a large gush of clear fluid from the vagina. Clear fluid. الحمد لله. يعني مفيش ميكونيوم ستيند ولا حاجة. The woman reported an urge to push at that stage where she became confused and disoriented. يعني يظهر ان حصل رمش الممبرين وميه كتير نزلت وغصب عنها بقت بتحزق. ده اصل الميه دي بتطلع بروستا جلاند. قعدت تحزق. She delivered a baby boy with أفجر 2 at 1 minute and 6 at 5. ده حلو ده ولا وحش؟ وحش. شكلها زلطته، شكلها فرقعته، شكلها نزلته قنبله. ده الواد ديستريسد وهو نازل منها. ده بقول لك كانت عماله تحزق جامد. وهي بتحزق بقت كونفيوزد وديس اورينت. ماشي. The patient was immediately transferred to the ICU due to severe postpartum hemorrhage where blood pressure 80 على 40، pulse 140، oxygen saturation 80%. والسؤال هو discuss a two possible differential diagnosis. لا فلوس معلش انا جايين نوزع، بس اوزع قليل علشان ايه؟ علشان انا يعني هنوزع على طول اليوم 400 جنيه هيتوزعوا كلهم. ها اكسيدنتال هيموريدج يعني عارف اكسيدنتال هيموريدج دي كنت عايزه يقول مثلا ان الميه اللي نزلت بلادي لايكور مثلا وعايزه يقول لي مثلا ان في تندرنس وريجيديتي. لا ما هي المقصود المناقشات دي جميله يعني امتى اقول اكسيدنتال هيموريدج دي احتماليه برضو بس كان يدي لي اتنين كلوز بلادي لايكور ميه نزلت بدم والحاجه الثانيه جاردنج تندرنس جامد وبورد لايك ريجيديتي في البطن غيره النورت فلوتين بليزم هايل والتاني رابشر يوتلس صح يبقى عندي حاجتين هنا امنيوتك فلويدن بوليسب رابشر يوتلس متهيألي معظم حلها طيب ممكن لما نقول امنيوتك فلويدن بوليسب رابشر يوتلس نقسمها حاجتين ونقول ليه من هنا بتقول رابشر يوتلس يلا ليه رابشر يوتلس بسم الله الرحمن الرحيم رابشر يوتلس واحد من اشهر الحاجات اللي بتعمل صدن كولابس وقت الولادة انا مجرد ما قريت صدن كولابس قلت رابشر يوتلس وحتى تلاقي اول سطر في الرابشر يوتلس يقول لك ايه It is the nightmare of the obstetrician لكن في المذكرات القديمة مكتوب ان دي the worst complication facing an obstetrician اللي هو الرابشر يوتلس ده and must be suspected in any patient with صدم بوستبارتم كولابس بالمنظر ده او بريبارتم كولابس بالمنظر ادي اول حاجه تقول لي رابشر يوترس طب تاني حاجه برافو عليك ان هي جرافيدا 5 هايبرتي هم دول اللي عندي بيفرقعوا الهايبرتي صحيح طب والحاجه الثالثه الادى اوكستوسين ابن اللذينه ده ريلاتيف كونترا انديكيت لا على انتك ممبرين دي اللي هنقولها مع الامنيوتيك فلويد امبوليزم لكن بتدي اوكستوسين على بارا 5 خيرتها تعرفت لو عملت كده تتوقع دايما ايه رابشر يوترس ما الدكتور العيانه دي بتولدوها ازاي عند دكتور محمد جيلكم بس مش عايز اقول لك العيانه دي احنا بنزغزغها يعني العيانه دي لما تجي لنا في العياده مجرد الزغزغه كده بصباعي ها ايه الزغزغه دي اسمها ايه ستريبنج للممبرين بعديها بثلاث ساعات دكتور الحق العيال نزل وقف في التاكسي والله او انت عايز تولدها بقى رابشر الممبرين بس على طول مفيش مشاكل عندي تمام طيب فالحاجه الثالثه اللي تقول لي رابشر يوترس حكايه الايه اوكستوس الحاجه الخامسه اللي تقول لي ان هو رابشر يوترس ان الستيت بتاعه الشوك دي از ايه از هيموراجيك دي هايبوفوليميك هيموراجيك شوك 80 على 40 وبالس 140 ماشي دي تمشي رابشر يوترس زي الفل طيب ها الحاجه خلاص كتبنا الاربع حاجات الرابشر يوترس اكتبوا معايا تمام السابن كولابس والهايبرتي والاكستوسن على هايبرتي دي جريمه والحاجه الاخيره ان دي شكلها هيموراجيك شوك وتذكر ان هنا برضو ادينا بنتعلم مع بعض الاكستوسن بالميلي جرام ولا بالنانو جرام بالوحدات والامبول الرجلر بتاعنا العادي بتاعنا كام وحده 5 وحدات فادينا بنتعلم حاجات برضو تمام طيب الحاجه الثانيه امنيوتيك فلويد امبوليزم لا يا دكتور مش عشان كلمة كولابس عشان صدم كولابس اسرع سبب للكولابس هو امنيوتيك فلويد امبوليزم يبقى امنيوتيك فلويد امبوليزم المعطيات اللي هنكتبها جنبيه نمرة 1 حكاية صدم كلمة صدم دي تمام نمرة 2 ان ادى اوكستوسن على انتكت ممبرين طب ونمرة 3 هخليها نمرة 4 الارش تو بوش ده معناه ان في هاي يعني اكتب ارش تو بوش وبين قوسين هاي انتراتيرام بريشر ده هي دي اللي هي على فكره هي الحلقه امنيوتيك فلويد امبوليزم فعلا يعني جايب لكم الحياه دي من الواقع دي ماتت من امنيوتيك فلويد امبوليزم ده حقيقه تمام ماشي تحزق تحزق تحزق الحزقه دي مع نزول الميه ده لغايه ما فرقعت الميه هو ده اللي زود الانتراتيرام بريشر عامل امنيوتيك فلويد امبوليزم ورجاء انت قلت اجمل حاجه ورابع حاجه هي ايه اوكسجين ساتوريشن كام 80 الحالات دي جات لكم يا دكتور في الاسم وعارف المناقشه بتاعتها ايه المناقشه بتاعتها بتقول محمد عندك عيانه ماتت في الحوادث اي سعاده البي الحاله الامنيوتيك فلويد امبوليزم ايه ابن اللي عرفك ان امنيوتيك فلويد امبوليزم هي اي حاله تقول لي امنيوتيك فلويد امبوليزم عارف علشان تجزم ان هي امنيوتيك فلويد امبوليزم لهاش غير حل واحد اوتوبسي الجثه نستخرجها بتصريح حضرتك وبعدين نشوف امنيوتيك فلويد موجود فين في الالفيولاي يا سعاده البي ما اصلك الحزقت جامد ومش عارف ايه والاكسجين ساتوريشن مش عارف ايه لا يا ابني انت زباله ومهمل والحاله دي رفش اليوترس. يا سعاده البيه ليه بتقول كده؟ مش شايف انا عندي مقاطعات رفش اليوترس؟ اصلك في حاجه ما عملتهاش هنا. ايه هي؟ اما العيانه جالها بوست بارتم هيمروج مفروض ترجع تاني اوضه العمليات واول حاجه تتعمل هي اكسبلوريشن اندر جنرال انستيزيا. برافو عليك. فدي الغلطه اللي اتعملت في الحاله دي اللي ما تعملهاش اكسبلوريشن اندر جنرال انستيزيا. اي بوست بارتم هيمروج لازم يتعمل له فيرست ستيب از اتونيك. بنعمل ايه لو انت بتفكر ان هو اتونيك؟ بندي اكبولكس. اكبولكس ما وقفتش على عمليات عدل واكسبلوريشن. تمام؟ يبقى اي حاله بوست بارتم هيمورج شوف مناقشات الشفوي يبقى على طول دي اتونيك. اما فروق اكبولكس ما وقفتش على طول يبقى اكسبلوريشن اندر جنرال انستيزيا خوفا من ايه؟ رابشر يوترس. فانا بتهمك ان دي رابشر يوترس ويتش اندايجنوزد. فانت هتقول لي رد واحد سعاده البي، الحاله كانت بتضيع مني والاكسجين ساتوريشن قليل وما كانش لها حل غير ان انقلها على مين؟ على الاي سي يو، وهناك هاف بين ارستد وماتت. ده اللي بيحصل عندنا بالظبط. وده الدليل يا ترى اوديها الاي سي يو علشان الريسستيشن الجامد ولا اوديها العمليات عندي؟ الصراحه دي مفروض كانت تروح العمليات والريسستيشن يحصل فين؟ في العمليات. هو شغال من فوق دكتور التخدير او دكتور الرعايه ينزل لك وانت شغال من تحت بتشوف ايه اكسبلوريشن رابشر يوترز دي. ماشي اوكي يلا اللي بعد. طيب نمسك مين المره دي؟ يلا نبين. بسم الله الرحمن الرحيم. كيس 3 39 سنة جرافيدا 6 حامل للمرة السادسة والدة 5 مرات. She's coming in labor. استنى 39 سنة جرافيدا 6 para 5 in labor was attended at home. بتولد ولادتها في البيت يعني. ماشي. On examination بالفحص the midwife بتولد في البيت بداية. انا كده جمعت. On examination the midwife was suspecting a breech presentation. بسم الله ما شاء الله وتولدها في البيت. على فكرة مين بيولد احسن، انا ولا الداية؟ الداية طبعا. ده حقيقة، ده حقيقة تحترم. ماشي تمام. Suspecting a breech presentation the patient was transferred to hospital after failure of delivery for more than 24 hours. احسن احسن حسبناها قعدت تولد في 24 ساعة ما عرفتش. ولادة البريتش سهلة؟ لا صعب. قعدت تولد في 24 ساعة ما عرفتش. ماشي. At the labor ward لما جات المستشفى بقى في اسم في دور الولادة ها a pulse كان 120. طالما بولس ب 120 تبقى ايه؟ تبقى هيموراجيك شوك. تمبريتشر 38. طالما 38 تبقى سيبتك شوك. بلاد بريشر 125 على 80. يا دي النيلة يبقى ما تبقاش شوك. امال ايه العيانة دي؟ ها؟ لا لا لا انتوا رحتوا بعيد قوي يا جماعه. دي واضحه ده انا عمال اتوهكم عمال اتوهك. دي هيدريتد. دي عيانه ايه يا جدعان؟ دي اللي بتولد 24 ساعه دي اسمها ايه؟ ليبر برولونجد ليبر او اوبستراكتد ليبر. بيجي المستشفى زوستد وده هيدريتد. ده منظر واحده ده هيدريتد يا جدعان. انتوا رحتوا فين؟ خد تعالى 38 سبتك شوك. ايه ده؟ ده هيدريشن فيفر. بلس 125 ده من الدهيدريشن. ولا العيانه زي الفل. لا سبتك ولا مراجعك. انا اسف احنا هوديكم مش هترجعوا. لا يبقى صحصحوا معايا بقى. ماشي طيب. دي ديهايدريشن يا جماعه. اسيدوتك بريثنج اهي اهي اهي. الولاده تعبانه مجهده. اسيدوتك بريثنج اهي. ماشي. انا بقول لك ميتابوليزم واسيدوتك وحركات يعني. فيتال هارت ساوندز ار هيرد ات 142 بي. الحمد لله الواد ما ماتش. الحمد لله ربنا ربنا كبير. اون بي في اديما اوف ذا فالفا از فور. عارف يا دكتور لو كنت كملتها كنا قلنا ان هي اوبستراكتد صح؟ الكلو عندي هنا مين؟ اصل القديمة دي حاجه من اتنين يا بري كلامس يا اوبستراكتد ليبر. طيب ماشي يا دكتور اوكي. سيرفكس از فولي دايليتد. اكيد بقى خلاص بقى لها 42 ساعه 24 ساعه. سيرفكس از فولي دايليتد اند ذا بريزنتنج بارت از فيري لو. الحمد لله هتولد معانا. الولايه عماله تنطع في قلبها بقى 24 ساعه. سيرفكس فولي دايليتد بس دي هيدريتد والفالفا ايدنتس شكلها اوبستراكتد شويه لكن بريزنتنج بارت هي فيري لو. ماشي. الباك سايد الترا ساوند ايون السونار اللي في الكشك يعني كونفيرمز كيفاليك بريزنتيشن. وليه ده هبله عماله تولدي في ايه؟ But the head appears markedly deflected and obscure. انا عرفت العيانه دي ايه اللي عملها الاوبستراكشن وعرفت ما ولدتش ليه. حد تاني عارف؟ اكسبت بستير. اكسبت بستير. برافو عليك. لا بس استنى بس ده انا هنا حبسطك حبسطك تمام. delivery didn't مفروض بقى does not issue ما حصلتش يعني over the coming hour despite the frequent contractions and good maternal effort يعني ولاية عافية رغم البهدلة دي ولاية عافية. what was the presenting part كلكم قلتوا ايه؟ انت اللي تاخد اول 50 جنيه. الحالة دي مش اكسبتبل سيرفيس. الحالة دي فيس. لا يمكن داية تغلط ما بين بريتش وراس وفيرتكس. انما اغلط بين بريتش وايه؟ وفيس. اصل كلهم عبارة عن خرم وثلاث فتحات وفتحة وثلاث عضمات. فاغلط بين الله ربنا يبارك لك تمام. يبقى الحاله دي مفروض بالاساس ايه جاي جاي جاي مش محوش لك والله تمام. فالحاله دي بجد بجد انا هقول وات واز ذا بريزنتد بارت خد منها سهمين وخد سهم اوكسيديتيف ستيرير. يعني انا مش هحاسب حد في الامتحان لو قال لي ان دي اوكسيديتيف ستيرير مش هعتبرها له غلط. ليه؟ عادي يعني بيقول لك كفالك وماركت لديفلكشن والديفلكشن ده بتاع الاوكسيديتيف ستيرير انا ما فيش مشاكل. لكن النصح قوي واللي يقول لي ان الحاله دي فيس ده بجد اللي اديله الفول مارك. وعارف ليه فيس؟ علشان الديفرنشال دياجنوز بتاع البريتش هو الفيس بس كده. يا دكتور مارك اللي ديفلكسد الله ممكن نلعب مع بعض اهو سلايد ديفلكشن مايل ديفلكشن مودريت ديفلكشن سيفير ديفلكشن مارك اللي ديفلكشن قلب ايه؟ اشهر سبب للفيس هو ايه؟ ماركت ديفلكشن على اوكسيديتيف ستير. صحيح صحيح ماركت ديفلكشن دي تمشي فيس حلو قوي ماشي. وات از ذا بريزنتنج بارت خد سهمين سهم اوكسيديتيف ستير وسهم الثاني فيس الله. ويبقى عبير بقى علشان تاخدي الفلوس اللي حوشها لك لغايه ما تكبري وتتجوزي وليه بقى. ويبقى القديمة الاوبسكيورنج الفيس دي اسمها ايه؟ افضل اقول طمث معالم الوجه طمث مع تيوميفاكشن اوف ذا فيس طمث تيوميفاكشن امور لا. وينفع تكون براو وينفع تكون براو برافو عليك وينفع ده تفكير جميل جدا مفيش مشاكل. بس عارف اللي تلخبطني ما بين البريتش فتحه وتلات عضمات هو الايه؟ الفيس ماشي بس شغال. طب what is the most serious complication for such انتم متابعين يا جماعه تمام. what is the most serious complication for such case how to diagnose it. طبعا most serious complication هي ايه؟ رابشر يوترس obstructed تقلب عندي رابشر يوترس. طب how to diagnose it يا ايمن؟ وحاطط لك ثلاث نقط اكيد تكتب على الثلاث نقط general abdominal local I mean ان diagnose الرابشر يوترس is totally clinical and there is no need for examination. general هتكتب جنبيه شورت مع الديهايدريشن بتاع الاوبستراكتد هتبقى اوفر ايت ان هي شورد ان كالم فاكرين عليها ابتسامة الرضا قال ربنا سبحانه وتعالى تمام ماشي. الحال شباب الازهر اللي بتخش الجنة اي حامل ولا اللي بتموت وهي بتولد؟ ماشي ربنا خلاص انا فهمت قصدك وصلت وصلت وصلت وصلت خلاص خلاص ما دخلنيش بقى في مروه الشربيني والحاجات. طيب وقدمنا ليه قدمنا ليه تي وار وار تي ايه ده نتيجه للانترابيرتونيال هيموريدج. وايه كمان قدمنا ليه كوما فيتس از فيلت سبكوتينيوس كوما اف اتش اس نيجاتيف صحيح صحيح. استنى كده ده يا دكتور دي كانت عباره عن رسمه كنا بنحول فيها العيانه الاوبستراكتد اللون الزباله ده بقى تمام ماشي. العيانه عندي الاوبستراكتد تمام ماشي اللي هي بالمنظر ده كده كانت بتتحول المنظر ده كده. عشان كده في ناس شايفهم عمالين يقولوا and the uterus is retracted to one side برافو عليك وادي البيبي موجود هنا صحيح ونكتب عليه هنا نيجاتيف صحيح وهنا شويه دم ونكتب تي وار وار تي. طب ما دي قصه عبيطه قوي يا دكتور افتكرناها. طيب ولوكالي ايه اللي موجود لوكالي؟ بقى في blood and the presenting part is receding upwards. الكيس اللي جات السنه اللي فاتت كاتب اند ذا بريزنتنج بارت. حد معايا كتاب الامتحانات اللي انتوا اخدتوه من اتحاد الطلبه ده؟ هتلاقي كده هتلاقي كده هتلاقي كاتب بين قوسين ايه اند عندي وريني معلش يا محمد تمام ماشي يلا الله الرحمن الرحيم. يلا. A male patient, 40 سنة old, had a right oblique inguinal hernia repair. Developed a post-operative. انتوا عامليني في الجراحة رجال. لا بجد. لا لا لا لا لا. بس اهي اهي. اخر صفحة في امتحانات النساء. تمام? واحدة عندها 29 سنة. جرافيدا 3 بارا 2. 38 اسبوع جستيشن. هاد مايمكتومي 3 سنين. يعني هبيديك ويك سكار. ها? هاد مايمكتومي 3 سنين اجو. She was admitted to delivery room because of spontaneous onset of labor. And while pushing during the second stage of labor, she is noted to have fetal bradycardia associated with some vaginal bleeding. شو بقى الكلام بقى التحفة اللي هو كاتبه. يعني بجد اللي محلش الكيس دي الواحد يعني يموت فيها. Then the fetal head, which was at plus 2 station, is noted now to be at minus 3 station. وكاتب بين قوسين recession of the presenting part upwards. ناقص يكتب بعديها therefore it is a case of ruptured uterus. Then on abdominal palpation the fetal pulse was easily felt and the fetal heart sounds were not audible. فانا بس عايز اقول لك ان دي حاجات واقعية بتيجي مفيش مشاكل. طيب السؤال ابوخ ده سؤال ب 30 نمرة لعلمك علشان كده ده في كلام. السؤال بقى اللي عليه 15 نمرة how to avoid such complication. تخيل وكاتب لك نقطتين جدع موت اللي يقول لي ايه افتكاست النقطتين دول جود ايه وجود ايه جود انتينيتال كير وجود انترانيتال كير. بس جود انتينيتال كير وجود انترانيتال كير. طب ايه الانتينيتال ايه اثناء الحمل اللي علينا يا دكتور؟ والله اثناء الحمل انك ما توديش واحدة خطيرة تولد. يعني واحدة خطيرة تولد يعني واحدة مثلا دايابيتك ماكروسومك بيبي دي مفروض تعمل لها elective cesarean section. واحدة عندها مثلا weak scar زي previous upper segment cesarean section زي previous hysterotomy دي تولد elective cesarean section. الوحيد اللي سكار اللي سامح ان هي يتجرب عليه هو مين وعندي فيه حال على الفي باك على فكرة بالمناسبة هنا. طب ايه كمان يا دكتور في الانتي نيتال كير؟ مرات البوار تولد فين؟ ما لا تزور ليها طبعا واحترام ليها. grand multipara تولد فين؟ in the hospital لان هم دول اللي بي ايه اللي بيفرقعوا. طب يعني يا دكتور جود انترانيتال كير؟ والله جود انا شايف ان دي اهم حاجه على فكره. جود انترانيتال كير ايرلي دايجنوزز اوف اوبستراكشن ايفن افويد ان تخش في اوبستراكشن. ايه يا دكتور الحته دي ممكن تفتح فيه قوي؟ يعني ايه اوبستراكشن؟ ايه اللي بيعمل سي بي دي؟ يعني يا دكتور سي بي دي راس كبيره حب ضيق عيل كبير حب ضيق ماشي. فدي اهم حاجة انك تبعد مين عن الابستراكتد ليبر او تشخصها بدري او ما تعملهاش من الاساس. تاني حاجة ما تنساش ان الراشر يوترس وقت الولادة حاجتين يا سبونتينيس يا تروماتيك. والآلة الملونة عندنا هي حد عارف مفروض يحصل ايه عشان الفورسبس ما يرقشرش؟ مفروض ما استخدموش. ولو استخدمته تبقى تعرف تستخدمه. ولو بتعرف تستخدمه روتين بعد ما تستخدمه تعمل فاندوبرينيل اكزامينيشن اندر انستيزيا. يا اما تستخدموش ولو بتعرف تستخدمه استخدمه صح. ولو استخدمته صح اعمل روتين فاندوبرينيل اكزامينيشن ايه افتر بعد ما تخلص الولاده بتاعته ماشي. دي بالنص تنقل من درس الرابشر يوترس اخر نص صفحه ودي اللي كان عليها النمره. كان كل السؤال على هاو تو افويد ساتش كومبليكيشن وينفع يتفتح فيها ينفع يتفتح فيها للصبح. طيب والله الناس وقت الامتحان ربنا بيهديهم. امبارح كنت دايما بصلح السؤال الاولاني في الكونتراسبشن في الماجستير الجزء الثاني بارت 2 ماجستير وكان في سؤال غريب قوي ديسكاس لوكال هرمونال كونتراسبشن والله كلهم حلوه مفيش حد. ايه اللوكال هرمونال كونتراسبشن؟ فاجينال رينجز ولوكال اي سي دي كونتيننج هرمون لوكال انتريترين سيستم. احنا بنسميه انتريترين سيستم اللي هو البروجستاسيرت الليفنوفا مع مين؟ مع اللوكال فاجينال. هو ده اللوك. العيال كلهم كانوا محترفين في حاجه ثالثه. حد كده يفكر معايا لوكال هرمون كونتراسبشن محترفين حاجه ثالثه عارف مين دول؟ النور بلانت. ما ده لوكال هو لوكال في مكانه بس بس هو سيستميك. اصل كل هرمون له سيستميك افكت فكلمه لوكال معناها ايه؟ جينيتال مش لوكال. طب ما الحقن الديبوبروفير بتعتبر لوكال لانها بتتحط فين؟ في البق. طب ما القرص بتعتبر لوكال لانها بتتحط في البق. لوكال هرمونال ده انا اعتبر كل حاجه لوكال. فلا لوكال مينز كان الاحتيار في كده هو لوكال كسايت لوكال ولا لوكال دي معناها مين؟ جينيتال. كل تيرم وكل امتحان دبلوم ماجستير دكتوراه اندر جراديوت يفاجئونا بافتكاسات غريبه. تمام ماشي. I are going to deliver this case. طبعا معروفة. لا بص بقى انت قلت سيزارين سكشن. انا في حتتين ناقصين. اللي عجبني الاول يقول لي كل في الهاب ريسسيتيشن اللي هو حضر العيان الاول. ماشي ده اللي يعجبه ويفتح فيه قوي. اصلا انت مش هتلاقي كلام تقوله. فحضر العيان الاول. ده الجزء الاولاني. والجزء الثاني بعد ما تحضر العيان اعمل سيزارين سكشن. And if نقط is severely distended you may do نقط. Lower uterine segment is severely distended and stretched you may do upper segment cesarean section. ولو لقيت اللور سيجمنت دي احد الانديكيشن اوف upper segment cesarean section. انت يا دكتور كنا بنعمل upper segment اجابة حاجة واحدة بس انا ما بعرفش اعمل lower segment. ليه ما بتعرفش يا دكتور تعمل lower segment؟ والله علشان خايف لعمله لا يفرقع مني زي الحالات الاوبستراكتد اللور سيجمنت مشدود قوي ضربه مشرط تطرشقه والله مش عارف اعمله اصل في باثولوجي هنا في فايبرويد في فاريكوستس جامده موجوده عندي واخدين بالكم يا خايف اعمله يا مش عارف اعمله خايف تعمل اللور سيجمنت مش عارف تعمل اللور سيجمنت ساعتها لجأت لي ابر سيجمنت ماشي كيس اوبستاتريك 4 يلا 25 سنه اولد النفس الدنيا فري يا جماعه يعني احنا قاعدين بالليل ها اما نتعب دكتور عايزين نريح دكتور عايزين ناكل دكتور عايزين نشرب قهوه دكتور والنبي محمد وانت طالع ربنا يبارك لك هات لي قول لهم يجيبوا لي قهوه زياده معاك ماشي دكتور عايزين نصلي دكتور عايزين نسبح احنا قاعدين للصبح بتكلم بجد فاللي احنا عايزين نعمله واللي عايز يقوم يقوم واللي عايز دي يوز فري اعمل اللي انت عايزه تمام يلا كيس 4 واحدة عندها 25 سنة حامل للمرة التالتة حاضر جراف ده 3 والدة مرتين قبل كده is admitted to the labor ward جات الولادة with a 10 day history of reduced fetal movement بقى 10 ايام لعب البيبي قليل she is currently 32 اسبوع pregnant حامل في 32 اسبوع and her dating and detailed ultrasound scans were entirely normal يعني سوناراتها وتواريخها يعني مفيش عايز يقول لك كده مفيش اي جي ار مفيش لخبطه 32 اسبوع والعيال ما بيلعبش بقى 10 ايام ده الملخص يعني او لعبه قليل بلاش لعبه قليل اون اكزامينيشن هير يوترس استنس بات نوت تندر الراجل عايز ايه اكيد عايز حاجه اند هير فاندل ليفل از ريتشينج ذا زيف ستيرنم على فكره انا عرفت هو عايز ايه Blood pressure is 110 على 65 عادي Pulse 92 عادي Urine analysis reveals blood-free glucose CTG is performed and is found to be normal عرفتوها يا جماعة؟ بوليهيدرامنوس بوليهيدرامنوس ديابيتك ها؟ وجالها ايه بوليهيدرامنوس ده سكر متشخص ده بقول لك What is the most prevalent diagnosis؟ ممكن حد يستيت الفاينل دياجنوزس ها؟ فاطمة محمد أحمد تمام 25 سنة Gravity 3 Para 2 32 اسبوع كوما ها نجيب على الجد جي دي ام جستيشن دايابيتس ميليتس كوما بولا درامس بقدرش اعلق هنا على الماكروسوميا انما ليه قلت يا دكتور بولا درامس في ناس قالوا اكسيدنتال هيمورج اول لما شافوا تنس اصل الاكسيدنتال هيمورج فعلا بتكبر وبتعلب الهيماتوما ممكن توصل لهذا المستوى لكن نوت تندر امال تنس تنس منين تنس من الميه تيجي تقول لي طب تنس من عيل لا ما ينفعش تبقى تنس من عيل تنس من ميه تنس دي حاجه سيستك يعني تنس من ميه طب يا دكتور العيانه دي سي تي جي طلع نورمال رغم ان البيبي ما لعبه قليل بقاله 10 ايام بسبب ايه بسبب بولي هيدرامنوس يظهر ان الميه زادت في ال 10 ايام الاخاره عشان كده هير بيرسبشن تو فيتال كيكس هاز بين ديكريزد بس يعني دي مساله بيرسبشن للفيتال كيكس هاز بين لورد يا دكتور عشان ميه مش اكتر من كده بس What is the most prevalent diagnosis وفي الاخر ايه بولي ايه بولي هيدرامنس ماشي يا دكتور اوكي وجستيشن دايابيتس ميليتس ما تنساش اولا السؤال من عندنا البولي هيدرامنس السكر ازاي بيعمله اديني تلاتة طب ايه مصادر الميه المشيمه والبيبي الاتنين كبروا الست المسكره بلاسنتتها كبيره والست اللي عندها سكر بيبقى البيبي زي ما هي عندها اوزموتيك اوفرلود وبتاع عندها بوليوريا البيبي كمان عنده مين فيتال بوليوريا. فهم دول السببين. في سبب التالت ممكن يبقى باثوجينيك انكيفالي. انكيفالي تمام كرويد بتصرف السي اس اف بتاعها على الشارع كرويد بلكس تمام. ديسكاس ديفرنشال دايجنوزس صدق وتقول بيه انت اليوم مستواك احسن مني. انا نفسي قبل اللي كاتب الاسئله دي مش عارف ايه ديسكاس ديفرنشال. ديسكاس ديفرنشال دايجنوز اوف نقط نقط ابف فاندر ليفل ابف ذا بيريد اوف امينوريا. بس يا سيدي ايه اسباب الفاندر ليفل ابف ذا بيريد اوف امينوريا؟ اديني يا سيدي اليوترس العيل الميه الله ده ممكن تبقى حاجات كتيره قوي. ممكن يبقى اليوترس طب اللي يقولها دي يبقى ذكي جدا. فايبرويد لا يا دكتور الفايبرويد ما بيبقاش ده بيبقى فيرم عارف اول فايبرويد ويز ريد ديجنريشن سلام فايبرويد ويز سيستك ديجنريشن حلاوه عارف بتدي له حاجات كلها ايه سيستك ماشي فايبرويد ويز ريد ديجنريشن او سيستك ديجنريشن. طيب والعيل عيل كتير يا دكتور عيل كبير يا دكتور صحيح ده ممكن يبقى سبب الفاندل ليفل العالي ده ماكروسوميا او توينز الميه بوليهيدرامنوس خلاص ايه قلنا. طب فاضل حاجه فاضل حاجه في الديفرنشال دايجنوز ابلاسنت الرحم والبلاسنتا والميه والعيال ما هو ده اللي بيعلي الفاندل ليفل. ايه يا دكتور سبب اكسيدنتال هيموريدج ريتروبلاسنتال هيماتوما ريتروبلاسنتال عندي هيماتوم كل دي احتماليات. بس يا دكتور دي ما تمشيش دي ما حد قال لك ما انا ما انا فعلا ما هي ما تمشيش مع الشرح ده كله ما مشيش غير مع مين مع بولي هيدرامنوس لكن ده ديفرنشال دايجنوز تمام. هاو تو فولو اب تمام هاو تو فولو اب ساتش فيتس ان ساتش مذر هذا الجنين وهذا الام. طيب ساتش انت هتكتبه ايه ده موست بروبابل دايجنوزز اكتب جنبيها 4 ماركس ديفرنشال دايجنوز اكتب جنبيها 6 ماركس هاو تو فولو اب ساتش في ساتش مذر اكتب جنبيها 20 ماركس ده سؤال. طب هنكتب فيه ايه هنا يا دكتور؟ هنكتب بالنسبه عندي للام مانجمنت اوف دايابيتس ميليتس. يعني ايه يا دكتور مانجمنت؟ الام دي اول حاجه اعملها لها ايه لما اشوفها بالمنظر ده؟ تحليل سكر زي مش عاملها بقى هنا سكريننج عاملها كونفيرماتري على طول عاملها جلوكوز توليرنس تيست. خرب بيتك يا ماما انت عندك سكر وحاسب بقى فاستنج بلاد شوجر اقل من 105 دايت ما اعتقدش هيطلع اقل من 105 عامله بولي هيدرامنوس اقل تطلع اكتر من 105 غالبا دي هتتظبط بدايت ولا انسولين ونفتح بقى انسولين وتلت الصبح وتلتين بالليل وسبليت سكادول دوز والساعه 7 والساعه 5 وهكذا ماشي. ده انسولين ثيرابي اللي مكتوب عندكم علامه عليها شافوا دي ممكن تكتب هنا كتير. طيب وبعد ما افتح عندي في حته الانسولين ثيرابي دي اعمل ده كده في كله فولو اب لمين للمذر لسه الفولو اب لمين للفيتس هنا هتفتح في مين فيتال والدين وقعد واعمل كارديف كاونت وتتم وهفضل اتابع الفندس انفيزيال هايت اصل بعد الهيستوري اكزامينيشن وبعد الاكزامينيشن انفستيجيشن وعمل كل شويه دوبلر وكل شويه سي تي جي وكل شويه بايوفيزيكال بروفايل ده انت وبتكتب منين ميرسي ربنا يبارك لك يا رب وبتكتب منين فين احمد بتكتب منين من خيالك ومن اللي انت فاهمه عارف ان انت وقت تجيب نمره اعلى بكتير من بقيه الناس ليه لانك مش مذاكر انما انت حاضر ومركز فاهم الليله ماشيه ازاي انت تجيبها سلام ربنا يخليك شكرا تمام ماشي اوكي ماشي. وما تنساش الفولو اب عندي الام المرض الجنين معلش انا وراك ابقى زي العفريت كده اهو ماشي الام وهي الموضوع الـ الـ الـ الـ المرض السكر نفسه ومشاكله الله مش له مشاكل هنتابعها ونشوف اخبارها ايه تمام ايه مشاكل زي ايه زي ان ممكن اعملها كل شويه تحليل بول عشان اشوف الزلال انت خايف من ايه بحرف البي بريكلر كل شويه حضرتك عامل لها تحليل بول وكالشر سنسيتيفيتي انت خايف من ايه حرف البي بايلينفرايتس كل شويه حضرتك احط ايد على بطنها ليه خايف من ايه بريترم ليبر الله كل شويه افحص الفالفا واسالها اذا كان بيجي لك ديشارج ريحته بيضه كيرد وايت خايف من ايه بحرف البي كانديد كله ماشي يلا بسم الله الرحمن الرحيم كيس 5 كيس 5 اشتط يلا 30 ثانية واحدة تقييمكم للكيس دي ايه؟ فوق متوسط تحت عادي متوسط متوسط ما عادي يعني ما فيش حاجة غريب. لا متوسط للمذاكر، متوسط للمذاكر. دي بقى انت بتقول متوسط، دي اعنف كيسز ممكن تشوف في حياتك يعني. الحمد لله. كيس خمسة، ام عندها 30 سنة اكيد يعني، حامل في المرة الرابعة، مخلفة 3 عيال، جاية في الاسبوع 30 جاية بتولد. She has a history of previous myomectomy and one prior low transverse cesarean delivery. مرة فتحة بطنها ورم ليفي ومرة والدة قيصرية، القيصرية العادية بتاعتها. تمام. The delivery of the baby is uneventful. الحمد لله ولدت النن. ماشي. The placenta does not deliver after 30 minutes. هي دي ولدت قيصرية ولا ولدت ايه؟ فاجينال بعد القيصرية، هو ده ينفع؟ قال عشان one lower segment cesarean section ولدة، ده عملت في باك يعني؟ ماشي. بلاسنتا بقالنا 30 دقيقة ما ولدتش، ماشي. طب ما تبقى ريتيند. Manual extraction of placenta is undertaken. ربنا يبارك لهم، صح. During the procedure the patient pulse becomes thready 140 beat per minute with a rapid drop of pressure 60 ل 30 and then becomes increased in degree. يا ولاد اللذين، حلوة حلوة. ايه ده؟ رابشر يوترس. شفت انا وديتك فين؟ وديتك انا هنا اساسا مدخلك في ثلاث افلام، مدخلك في فيلم ان واحده عامله سيزيريان سكشن ولدت ايه؟ فاجينال، وتاني فيلم ان هي عامله قبل كده مايوميكتوم سكار، فانت دماغك ان الريتيند بلاسينتا لزقت على مين؟ على المايوميكتوم سكار، وانا وديتك في حته ثانيه خالص ان السكار بتاع السيزيريان سكشن فرقع، وان هي اكتشفنا ان هي رابشر يوترس من خلال ان البلاسينتا has not been delivered. ليه البلاسينتا has not been delivered؟ اصلها سرحت جوه. بس عرفوا الكلام ده امتى؟ في الاكسبلوريشن. ده انتوا فهمتوا الليله؟ انتوا فهمتوا؟ في ورقه معاكم بتاعت البوست بارتم هيموريدج قويه جدا اللي ماشيه عندك بالترتيب، وبالترتيب ده يقول لك لو انا عندي بلاسينتا بريفيا تعمل ايه؟ 1 2 3 1 عيد عندك يا دكتور عندي المانجمنت العادي بتاع الثيرد ستيج، يعني ادي ميثرجين واكبولكس وموديفايد براندد اندرز مانوفر، والله ما نزلتش. 2 تعمل عندي مانوال سيبريشن اوف بلاسينتا اندر انستيزي، والله نزلت، يبقى اسمها ايه؟ ادرنس، سمبل ادرنس. تمام. والله ما نزلتش، يبقى اسمها ايه؟ موربيد ادرنس. بس بص بقى كنا بنقول ايه واحنا بنعمل عندي مانوال سيبريشن؟ كنت بقول لك حضرتك اول حاجه اللي عمرك ما تدخل ايدك غير اما الست عندي تبقى اندر، فلو اديت انستيزيا ممكن كان يكون فيها حاجه هي اللي مش منزله البلاسينتا. ايه هي؟ كونتراكشن رينج. وتاني حاجه بعد الانستيزيا بنروح حاطين قسطره، الله، والقسطره دي ممكن يكون فيها هنا كانت حاجه هي اللي منع من البلاسينتا. ايه الحاجه دي؟ فول ايه؟ فول بلادر. وبعدين دخل ايديك، وانت بتدخل ايديك ممكن تكتشف ان سبب ان البلاسينتا ما نزلتش ان كان عندك مين؟ رابشر يوترس لايك ذيس كيس. يبقى انا بكتشف احد البريزنتيشنز اوف رابشر يوترس از بتند بلاسينتا. يا معلش كده دكتور، بالراحه بالراحه. لا انت نفختنا جاب. لا لا لا، بالراحه بالراحه، ريلاكس. ريتند بلاسينتا نوعين، فيلير اوف سيبريشن، فيلير اوف ديسنت. قشطه لغايه كده؟ قشطات. ماشي. فيلير اوف سيبريشن ده كان حاجه من اتنين، يا سمبل يا موربد. سمبل كنا بنقول ان سايبو اتوري، ان الرحم هو اللي مش عارف يفصله. موربد ادرس كنت برسم فيه رسمه. ايه الرسمه دي؟ رسم كده بالظبط كده. انا عايزك تفكرني الرسمه دي كانت عباره عن ايه. يا دكتور دي بلاسينتا في اللور يوترين سيجمنت اكريتا، مفيش نطبخ عشان كده موربد. ده بلاسينتا موجوده فوق بس لازقه على سكار، على فايبروس تيشو، سيرتم فايبرويد سكار ده الموربد. طب والفيلير اوف ديسنت يعني ماشي ما فصلت لكن ما نزلتش. كنت برسم ايه؟ كنت برسم رحم كبير كنايه عن الاتوني، يعني ممكن تكون فصلت لكن الام عنده بعد كده تعبت وما عرفتش تنزلها. وبروح راسم هنا مين؟ بلادر. وراح راسم هنا ايه؟ كونتراكشن رينج. وراح راسم هنا، فاكرين الرسمه دي؟ ايه الرسمه دي؟ هي ما لهاش حل غير كده. ما لهاش حل غير الرسومات، ما لهاش حل غير انك تبقى فاكر الدنيا كلوز كلوز كلوز، مسجات مسجات مسجات. وانا قلت لك 100 مره ما تغرقش في الورق، طز في الورق. انا عايز من درس بلاسينتا، انا عايز بص بارت بيورج تطلع الورقه حالا ونبص فيها. وافتكر كل حاجه. تلاقيها مجرد صحيح سمبل يبقى اتوني موربد الرسمه دي، مش عايز اكتر من كده. ماشي يا دكتور. يبقى وات از ذا موست لايكلي دايجنوزز؟ بس بجد حد حلها؟ ده انا سمعتها ومبسوط جدا والله، سمعت ان ناس كتير قالوا دي ايه؟ رابشر يوترس. صحيح، رابشر يوترس ومش بلاسينتا ريتيند على مايوميكتوم سكار. كنت متوقع ناس كتير يقولوا لي كده. وده موضوع تاني، وممكن يكون هو عندي وهو بيعمل مانوال سيبريشن هو اللي فرقع، ما فرقعتش من الاول، هو اللي فرقعها بايديه. اشكال اللي بيعمل عندي مانوال سيبريشن ده نفيذه، ده بيكون حد ايه؟ سينيور. وياما ياما ياما، بس الكلمه دي تقيله عليكم، اما تبقى دكتور لسه زي وانا نايب سينيور، كانوا بيتهمونا هذه الاتهامات. يعني يقول لي ها يا ابني والبلاسينتا ما نزلتش، اه طب عملت ايه؟ جبتها اندر اناثي. قول يا ابني انت حمار، ازاي تعمل حاجه زي كده؟ انت ممكن بايديك ده، ايه ايديك اللي قد الحلوف ده، ايه تفرقع انت الرحم بايديك؟ اه كنت بتقلنا كده. فدي اتس فيري بوسبل، فيري بوسبل. يا اما كانت مرفشره، يا اما رفشره ديور ذا بروسيدور زي ما هو كاتب. صح. وات از ذا موست لايكلي دايجنوزز؟ رابشر يوترس عندي with retained placenta. صح. رابشر يوترس retained. What's the next step? Management such a patient. ملاش غير كلمتين. واحد resuscitation. كل فرهاب resuscitation واشتاط. ماشي. اثنين laparotomy. supravaginal stricto. في حاجة تانية غير supravaginal stricto؟ لا. هي supravaginal stricto. ليه دكتور؟ ليه supravaginal stricto؟ اديني سببين. هايبرتي سيفير شوك. مش مكان الدلع. هاي بارتي سيفير شوك، احنا هنا مش هنتدلع. هي دي شوك 60 على 30 تستحمل انترنال ايه كلا ارت لايجيشن، واحد يفضل يعمل لي ريبير والتاني يجيب لك. لا لا لا لا لا لا، هي زي كلامبين على اليوتراين ارتر هيدل. ده دول العيانين اللي بيتلط فيهم البلادر او بيتلط فيهم الايه. ده انا لو عايز اسخف عليك اكتر اقول لك 10 دايز ليتر ذا بيشنت ريبريزنتد ويز دريبلنج اوف يورين وتبقى يوريترو فاجينال فيسل. ده عايز ارزل عليك. ماشي. هو عايز عليك وجايه جايه، يعني ما تقلقش مش هسيبك، الرزاله دي جايه. ماشي. طيب بس حلو حلو. كيس 6 عمر، عايز تقول حاجه؟ طيب ماشي. جرافيتي 3 بارا 2. ماشي خلاص كتبنا. وات از ذا مانجمنت؟ ريسيتيشن لابوروتومي اس في اتش. ريسيتيشن لابوروتومي اس في اتش. وهنا مفيش اقتراحات، محدش يقول ريبير. والله اديك في ده. بص دي في ناس بنسقطهم، بتشوف حاجه بتجننهم 60 على 30 وريبير، حامل للمره الرابعه وريبير. ماشي. الكيس رقم 6 جرافيتي 3 حامل للمره الثالثه بارا 2 والده 2 عندها 30 سنه جايه في الاسبوع ال 34. حاضر. استنى بقى، حامل للمره الثالثه مخلفه مرتين وعندها 30 سنه جايه في اسبوعها ال 34. She gave birth to a living female 4.5 كيلو 6 سنين قبل كده. البت اللي بتبقى نازله ملظلظه دي بتبقى عسل. تمام. Her second pregnancy، اه ما هي ولدت مرتين. Her second pregnancy and a term by intrauterine في الرهينة على امها. ماشي. اوكي. ماشي. On examination basal body temp ايه؟ body mass index 3 ده كتير؟ قوي. ضغطها 140 على 90 تبقى مايلد ولا سيفير بريكلامسيا؟ متهيألي واحدة بالحجم ده 140 على 90 ده أقل حاجة فيها. أنا كده، أنا ضغط العادي 140 90 ده اللي يمشي الترومبة دي، اللي تمشي في الجوت في الجتة دي. ماشي. There is edema in both lower. لا استنى، ده كده مدخلني في سكة بريكلامسيا كمان. Reaching to the knee متوخ. Abdomen stance reaching the sternum with difficulty palpating fetal parts post fetal urinary. ايه طبعا دي عيانة عادية جدا diabetes mellitus. بس حد يستيت الفاينل دايجنوز فيها؟ انا عايز كلمة واحدة بس. ايه عندي؟ هو ما جابليش سيرة. هي واضح من الهيستوري بتاعها ان كان عندها السكر ده في اول حمل ولا قبل كده؟ في الحملين اللي فاتوا. العيال الاولانية ماكروسوميك، العيال التاني ده اللي اسمه صدم ان اكسبلين انتراترام فيتا. هي بس التكة هنا اللي هيكتب لي يكتب ريكارنت جستيشن دايابيتس ميلتس ريكارنت. لا يا دكتور، طب ما هي ممكن تكون جالها السكر وانسولين ديبندنت وبتاع. كان يقول لي ماشي. اوكي تمام. ادي ريكارنت جستيشن دايابيتس ميلتس كومبليكيتد طبعا باي ايه؟ باي بوليهيدرامز. عبيط قوي. What is a single test to confirm her long-lasting condition? صحيح. هيموجلوبين A1C. هيموجلوبين A1C. صح، ايه الحاجه الوحيده اللي ممكن تقول لي اللونج لاستنج كونديشن؟ معلش مهم، تمام. هو عندي الهيموجلوبين A1C اللي عندك. صح صح صح، شرفنا انا ان الموضوع ده مطول ومطول، ودي حقيقه. تجي لك اي واحده انت عايز تعرف، انا عايز اعرف السكر عندها بس بلد ايه، هيموجلوبين A1C. اكسبلين واي اوريدي ايه نينا لوجيست تو بي افيلبل افتر دليفري. طبعا هو مش كاتب لك ثلاثة فوق ماشي، لكن انت عرفت. ها ماشي، عشان ثلاثة فوق ثلاثة تحت ثلاثة بنجاح عشان مصاب النيونيت. مين هم الثلاثة اللي فوق؟ انا معاك يا جان، حاضر. مين طب انا ناسي الثلاثة اللي تحت؟ هايبوكسيا، هايبوغلايسيميا، هايبوكالسيميا. الثلاثة اللي فوق ار بي سيز بزيادة، بوليفايسيميا، فيسكوستي وهايبر بيليروبينيميا. صحيح، هاي فيسكوستي وبوليثايسيميا وهايبر بيليروبينيميا. الثلاثه اللي بالعرض دول كانوا اي تاليفه تانية؟ يعني ان البيبي ينزل بقى مشوه مخبوط مورم، لا ارضي اسمع الهايبوكسيا، مشوه مخبوط مورم ملتهب مسلخ. ماشي اوكي، امور يا جان. ايوه مينا، حاضر. اوكي، هو بس عشان طبيعه السؤال بيقول لك ذا لونج ستاندنج كونديشن، يعني عايز يعرف ان هي لونج ستاندنج. على فكره يا مينا ده انت دخلتني الموضوع تاني، هذا بنت ال 50 جنيه هيموجلوبين اي 1 سي وخد سهم تاني. ايه ده؟ هو انت هتخسرين ما اديك فلوس؟ ده شيء افخر بيك. ها ايه الحاجه الثانيه اللي تقول الكونديشن ده لونج ستاندنج؟ ده انا هفحصها خلاص اهي، فاندس اكزامينشن. صح، هم سهمين هيموجلوبين اي 1 سي فاندس اكزامينشن. وعايز ايه السؤال العبيط ده؟ ايه السؤال العبيط؟ طيب يمكن الجزء الثاني، وات از ذا بريكوشن تيكن اف ذا بيشنت از جوينج تو ديليفر فاجينالي؟ مبدئيا يا جماعه الست دي تولد فاجينال، ليه متوقع؟ لا هيستوري وحش، بريفيوس سام اكسبليند انترا يوتراين فيتال ديث، وعيل انا متوقع ان يبقى كبير وميه كتير، دي عكه. وخصوصا حكايه البريفيوس سام اكسبليند انترا يوتراين فيتال ديث، بيموت تاني في نفس الميعاد. ها ماشي، فانا غالبا هولدها قيصريه عشان البيبي اللي مات ده، وبالذات لو كان عندي ماكروسوميا. ماشي، لكن بيقول لك يا سيدي What is the precaution if it's taken لو هولدها فاجينال؟ هي كلمة واحدة بس، controlled rupture of membrane. انا خايف من البولي هيدرامنس لو حصل sudden drop يعمل accidental hemorrhage. هي كلمة واحدة بس، controlled rupture of membrane. ويا دكتور if لو هولدها فاجينال، انا مش موافق اساسا، عشان كده بيقول لك if. تمام، انا مش موافق ان هولدها فاجينال. يبقى هتعمل ايه يا دكتور؟ controlled rupture of membrane plus continuous سهمين ام واف مونيتورنج. ده العادي بتاع continuous ام واف مونيتورنج على طول يعني. تمام، بالذات في الهاي ريسك بريجننسي الخطرين بالمنظر ده. ماشي طيب خلاص، اللي بالصفحه what are the possible causes of this enlarged abdomen. هي اساسا السؤال كان مكتوب what are the possible causes of this polyhedramnos، بس انا ما رضيتش اكتبها عشان كده انا حليتها. لكن المقصود اللي السؤال كان مكتوب يعني اشطب على اللارجت قد من دلوقتي خلاص، طالما حليناها اوف ذيس بوليهيدرامنس الثلاثه اللي انت عارفهم. تمام، لارج بلاسنتا والفيتال بوليوريا بلس اور ماينس كونجنت فيتال كونجنتال مال فورميشن. نحل الصفحه دي وناخد نفس. انا حاسس ان انا كده اخدتكم على مشنكم كده، صح صح كده فجاه كده. نكمل كويس. كيس سبع كويس، يعني انتوا مبسوطين مستمتعين؟ طب ده بتكلم بامانه والله بتكلم. بص يا رجاله انا مش مركز، انا ما نمتش من امبارح فانا مش مركز، فلو تهت كده لكده حد يقول. لا خلاص احنا مع بعض بقى، احنا مع بعض كلنا مش مركزين. ماشي كيس سبع، بس امبارح كنت مبسوط جدا، يعني اثبتت فعلا ان كل واحد فينا جواه راجل. انا الراجل ده مش لاقيه بقالي فتره كبيره قوي. امبارح الورق ده كنت عايز اخلص منه، انا زرقني هنا قال عايزه 8 الصبح علشان يلحق يعمله. من كام بقى؟ من 8 الصبح امبارح ل 8 الصبح النهارده، قاعد على الكمبيوتر وعلى اللابتوب في نفس الوقت. فانا بقول لك الكلام ده عشان اشجعك، يعني انت جواك راجل. هو فين ده؟ استفزه بس هيطلع، بس محتاج محفز. يلا كيس 7 طارق ومفيش تحفيز اكتر من النتيجه والنمره. وشوف انت فاهمني ازاي غلطت لسه يا ابن اللذين. Para 4 diabetic give birth to a baby by vacuum extraction due to prolonged second stage of labor. ماشي diabetic. عارف ليه المتخلفين بيولدوا الدايبيتكس دول فاجينال وما بيعرفوش يعملوا اسسمنت كويس؟ اكيد بيبي متميل كبير. المهم حاولوا يولدوه بفاكيوم علشان السكند ستيج طولت. الحمد لله ان عملوا فاكيوم مش فورس، بس فاكيوم احن. ماشي افتر ديليفري اوف ذا فيتال هيد. ايوه ذا يوجوال داونورد تراكشن اوف ذا هيد فيلز تو كومبليت ذا ديليفري. شكرا شكرا. شولدر ديستوش، شولدر ديستوش بس خلاص. What are the two possible causes for this condition, shoulder dystocia? واحد ماكروسوميا، اثنين انكفالي. What are the two possible causes of such a condition? ولعلمك الاثنين محققين، انا مش بألف، اللي عندي ديابيتك ده البيبي ده ممكن يكون ايه؟ انكفالي، ده حقيقة. يعني ما كانش جي شولدر ديستوشيا من الماكروسوميا يجي شولدر ديستوشيا منين؟ بس اللي مش ماشي معاه فيكيام الصراحة. فيكيام على ان كفالي، مش تعرف ان الاسئلة دي متحششة. ماشي فيسيولوجيكال رينج كونتراكشن رينج الراس، انا معاك معاك بس نادرة نادرة كلام يعني. ماشي وات از ذا بروبلم مانجمنت؟ 1 2 3 عارفينهم خلاص، بس اكتب جنب البروبلم مانجمنت بين قوسين اول از دان اندر انستيزيا. اول از دان اندر انستيزيا. 1 جنرس ابيزيوتومي بلس رو ماينس ماك روبرت. جنرس ابيزيوتومي بلس رو ماينس ماك روبرت. فاكرين حركة اكروباتية؟ اتنين طيب هتفادر؟ لا دي اتنين bringing down the posterior arm or rotating the anterior arm. bring down the posterior arm or rotating the anterior arm. كان اسمها ايه rotating the anterior arm دي؟ corkscrew woods maneuver. corkscrew woods maneuver. yes corkscrew woods maneuver. تمام يبقى عندي رقم واحد عملنا generous episiotomy وعملنا ايه دي ماك روبرت مانوفر وماشي سوبر بيوبيك بريشر مش عايز ازود عليكم. فشلنا اتنين برينج داون عن اتنين هرسمها كده يبقى ده برينج داون ده بالسيريور ارم او كده هات الانتيريور ارم هاتوا مين بالسيريور لفه دي اسمها كورك سكرو وودز مانوفرز. هم مانوفرز كتير الصراحه وانا مش فاهم منهم ولا واحده. تمام طيب وثلاثه دكتور اخر حاجه هنبتدي نكسر بقى هنبتدي نكسر بقى اللي هو عيل عايش كسر امه عيل ميت كسر البيبي ماشي ثلاثة تكسير تمام يبقى 3 عندي destruction destructive maneuvers للبيبي كلايدكتومي كلايدكتومي او كلايدوتومي ان انا اقص الكلافيكل كلايدوتومي او كلايد وللام سيمفيزيوتومي مرة حصلت مني غصب عني وانا بولد واحدة سيمفيزيوت دي كانت كارثه وهي كانت مسافره الشهر اللي بعديه امريكا فانا حمدت ربنا ان هي سافرت امريكا عشان كانت هتجرسني ها ماشي وانا مش عارف بقول لك ايه العبيطه دي اللي راح مسافر امريكا جامعه تولد في الدمرداش قدرها تمام ماشي يلا what are the possible complications طبس possible complication 1 2 3 انا عايز اخسر واحد بس من الثلاثة طب ما تقول ايه هم الثلاثة maternal وفيتال ويتراين صحيح التانية ممكن يحصل فيتال death بسهولة فيتال injury فيتال asphyxia yeah سهولة فيتال injury فيتال asphyxia طب ممكن يحصل نمرة اتنين يوترس uterine rupture maneuvers دي يا رب البيبي بس اللي يموت الرحم ما يفرقعش طب وثلاثة maternal death from اي حاجة بقى الام دي ممكن تموت من ايه بوست بارتم هيمورج طب اديني حاجه تانية بحرف البي بيربل سيبسس صح وليه بيربل سيبسس صح كمان تدخلات وايديك وبرولونجد ليبر وبتبقى اكزوستد واميونيتي قليله يعني كلام كتير قوي خصوصا التدخل بالايد حلو كيس 8 واحدة عندها 25 سنة حامل للمرة الثالثة والدة مرتين لما تعديش هم 58 كيس ما تعديش 25 سنة حامل للمرة الثالثة والدة مرتين Noticed vaginal spotting عند الاسبوع 28 for which she was hospitalized اتحجزت في المستشفى عشان عليها vaginal spotting عند الاسبوع على فكرة انا عرفتها خلاص اسبوع 28 وشوية spotting ده ايه على طول placenta previa it's over يعني تمام the abdomen was noticed to be too large for date and ultrasound detected twin the توأم يعمل ايه ايه اسباب placenta previa حبيت الفول مشيمة كبيرة وده من ضمن اسباب المشيمة كبيرة حتى لو عايز اكتب جنب حبة فول ما افتكر حبة فول مشيمة كبيرة من ضمن اسباب المشيمة الكبيرة توأم صحيح يعني من الاخر كده يا وديع ان هي ايه توأم ها وعندها بلاسينتا بريفيا وشوية سبوتهم جات في 28 ايه عايز ايه يعني bleeding stopped spontaneously الحمد لله ما دام متوقف البلاسينتا بريفيا بتروح وبتيجي and the patient was discharged upon her لا يا جماعه البلاسينتا بريفيا ما تمشيش من ام المستشفى هي اتخرقت البنت لان الدم ايه وقف لوحده اساسا الدم حصل بالنسبه لها في كوز ولا كوزلس انا مش حاجه شويه دم نزلوا وخلاص وقعدت في المستشفى 24 ساعه اتخرقت وملايات وحشه والدنيا ساقعه والازاز مكسر وبتاع فايه ام البيئه اللي عايشه فيها دي بس احنا ما نسمحلهاش ان هي تمشي مشيت ابونهر ايه ريكويرد بتمضي اقرار خروج حسب الطلب ماشي انا ما مشيهاش طبعا ليه لان ممكن تنزف تاني 30 ويك اهو اهو اهو اهو بعديها باسبوعين شو واز ترانسميت ويست كومبريتد فاجينال بليك تستاهل تستاهل On examination, the uterus was found contracting. يا نهار أبيض. دي ما جاتش بس في vaginal bleeding. دي جات بإيه؟ Preterm, infertile preterm. ينفع؟ بلاسينتا بريفيا من ضمن مشاكلها إيه؟ Pregnancy parturition perperium. ومن ضمن pregnancy قعدت أدور على الحاجات بحرف البي ما لقيتش غير preterm labor. صحيح. ده أشهر مشكلة تعملها عندي حضرتك البلاسينتا بريفي إن شوية الدم دول فيهم شوية بروستاجلاندين يعملوا شوية كونتراكشن أحسن الدنيا ساعة أساس ماشي يدخلونا في إيه في بريترم ليبر خلاص ستيت يور فاينل دايجنوزز عليا محمد أحمد 25 سنة جراد 3 بارا 2 كم أسبوع دلوقتي 30 أسبوع أنتي بارتم هيمرج موست بروبلي بلاسينتا بريفيا وهنا بصخة لانه ريكارنت اهو تمام ماشي نسيت حاجة يا معلم توينز تمام توينز انت بارتم هيمرج مصر برو بلاسينتا بريفيا كما برافو عليك ثريتند لا بس لازم افرق ثريتند ولا استابلشت يعني يعني يعني يعني ثريتند ولا استابلشت بص يخليها بريتر مليبر وخلاص اصل وانس كل 10 دقايق لا ده كتير لان التعريف عندي بيقول لي 6 ل 8 في الساعه ده كتير لا دي كده تبقى استابليش بري تيرم ليبر على العموم يا ابو ايمن ده كده كتير لا يمكن اعرف ان عندي ده اون جوينج بري تيرم ليبر غير اما ايه ولا بلاسنتا بريفيا بلاسنتا بريفيا بلاسنتا شوف انا ممكن البسك لحد الصبح تمام بلاسنتا بريفيا ها طيب اما تيجي نشوف طب امال ازاي هتستابليش البري تيرم ليبر عندها برافو عليك دي هتحط حضرتك حزام كده على ايد كده اهو ماشي او حزام كده على البطن وهو يرسم لك رسم لي 6 كونتراكشن فعلا زي ما هي بتبدأ في العشر دقايق يبقى ايه يبقى كلامها صح تمام عايز اجزم ان دي بريترم ليبر يبقى هي المفروض ابدومينال وفاجينال بس هنا اللي يكتب فاجينال ده يضيف ده عشان دي بلاسينتا بريفي ابدومينال ماشي يا اما بالبالبيشن بالايد يا اما مستشفى غنيه زينا بالايه بالسي تي جي وده كان سؤال السنه اللي فاتت في اسئله الاي ام كيوز بتاعت عندنا عين شمس ايه هي اللي بيقول لك مجرد واحده جايه تت تت تت افتح لي صفحه 23 بسرعه صفحه 23 سؤال نمره 3 صفحه 23 سؤال نمره 3 عيانه عندها 26 سنه ماشي 23 في الاوبستاتريك مش 23 في اخر المذكره ها اصل مترقمين تاني جايين من واحد تاني ماشي 23 في الاوبستاتريك ماشي ده هتلاقيه في نص المذكره يعني ماشي كيس 58 سؤال نمره 3 26 سنة برايم جرافدا هو ستيت ده كان سؤال بثلاث نمر تخيل هو ستيتس ذات شي از اكسبيرينسينج ريجولار منسترال كرامبس افري 3 مينتس واحدة عندي بتدعي ان عندها منسترال كرامبس افري 3 مينتس يعني حامل ده مش منسترال كرامبس مش معناه منستروتيك يعني كونتراكشن يعني واخد بالك افتر تينج ذا هيستوري وات ذا فيرست ابروبريت ثينج تو بي دون نأكد الكلام ده وكانت هي دي الإجابة أكد الكلام ده بالبالبيشن تخيل تخيل كانت الإجابة من ضمن 400 إجابة كانت نأكد الكلام اللي هي بتدعي ده إزاي يا دكتور واحد بالبيشن عندي باي ذا هاند بين قوسين سي تي جي إف أفيلابل سي تي جي إف أفيلابل اتنين فاجينال اسسمنت فاجينال اسسمنت عشان نشوف فعلا السيرفكس ده بيوسع فعلا ولا لا اتنين فاجينال اسسمنت ماشي اوكي معلش نرجع لكلامنا وات از ذا فاينل دايجنوستس ما تنساش كلمه توين في الوسط وات ار اذر كوزز اوف ساتش كونديشن او كونديشنز دي انت بتتكلم على مين على الثانيه لا دي established established العشر دقايق دي established على طول طبعا what are the other وعلى فكرة حبندقش على كلمة threatened established تمام دقش عليها what are other causes of such condition ما السؤال كده وانا والله العظيم زيك احترت برضو نفس القصة هو قصده ايه what are the other وبين قوسين حرف الاس رحت قايل كله بقى قلت له مين اللي بيعمل ايه الاذر كونديشن اللي بيعمل انتي بارتم هيموريدج ومين الاذر كونديشن اللي بيعمل بري تيرم ليبر والله مش هضحك عليك وقلت له علشان امن نفسي مين الاذر كوز بتعمل توينز قلت له كل حاجه قلت له والله واللي بيعمل التوينز عندي ممكن يبقى اندكشن اوف اوفوليشن حتى اشوفه عايز ايه بص طالما شاكك زود على قد ما تقدر ماشي ايه ساتش عايز ديفرنشال دايجنوز بتاع الانتي بارتم هيمرج والديفرنشال دايجنوزز بتاع البري تيرم ليبر والديفرنشال قصدي ايه اللي بيعمل برضو بري تيرم ليبر وايه اللي ممكن يعمل عندي ايه توينز طيب هاو تو مانج ساتش كيس دي مشكله على فكره بلاسينتا بريفيا وبري تيرم وبتطلق نخلص ولا اديها كلاتك انا اديها الصراحه ستيرويد وتوكوليتك ستيرويد وتوكوليتك بس ابعد الصراحه حسن عن اتنين توكوليتكس البيتا تراجونست والانتي بروستاجلاندينز صح صح قلنا يوم الخميس صحيح لا يا دكتور تبعد عن البيتا تو اجونست علشان بيعمل تاكيكارديا مش عارف هي التاكيكارديا دي بتاعت الشوك ولا بتاعت البيتا 2 اجونست بتاعت البليدنج ولا بتاعت الدواء طب وليه دكتور تبعد عن الانتي بروستاجلاندين عشان بيزودوا البليدنج انسنس طب ايه البست لو مسكك بقى في الشافه وقال لك يا ابني الحاله دي اهي هو بيقول لك دي حاله محجوزه في المستشفى دي كالسيوم شانل بلوكرز دي على طول دي نفيدبل على طول تمام وارد التوكوليتكس تو بي افويدد هير اللي هم الانتي بروستاجلاندين والبيتا 2 لا حلو حلو حلو, حلو. بيتا 2 اجونست والانتي بروستاجلاند كيس 9 30 سنه حامل للمره الخامسه مخلفه اربع عيال انتوا خلاص وصلتوا معايا كيس 9 لسه ماشي حامل للمره الخامسه اربع عيال 32 اسبوع كومبلينز اوف سيجنيفيكانت برايت ريد فاجينال بليدنج خلاص بقى خلاص بقى ايه التخلف ده برايت ريد فاجينال بليدنج يا بلاسينتا بريفيا اكسيدنت هنشوف لسه شي دينايز uterine contraction leakage of fluid or trauma the patient states that اربع اسابيع سابقا she experienced some vaginal spotting after engaging in sexual intercourse يعني الدم ده متكرر وجينا بالانتركورس عرفته قبل سنت بريفيو طالما بيتكرر قبل سنت بريفيو خلاص وطالما ما قاليش يعني ان في بين ولا بتاع ما والعيانة الحمد لله حرارتها كويسة وضغطها كويس ونبض كويس وهارت واللنج كويس وقبض من السوفت ويوترز ناس تندر ولا وعايز ايه هنا what are clues from history to justify your diagnosis؟ ده اعتبر تحصيل حاصل انك عارف ان هي بلاسنتا بريفيا. ده عايز كلوز بقى لتؤكد من هنا. طب علم على الكلوز. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول كلو في اول سطر مكتوبه ايه؟ جرافيدا 5 اصل بلاسنتا بريفيا اكتر في المالتي بار. صحيح، ادي اول كلو عندي. طيب وتاني كلو في اول سطر علم عليها 32 اسبوع. صحيح، ده الفيرست بريزنتيشن في البلاسنتا بريفيا ما بين 30 ل 34 اسبوع. انت فاهميني؟ فاهميني ايه كلوز؟ هو مش ظريف الراجل ده، مش سهل. يقول لي ان اللي انت شايفه في الهيستوري هنا عدد لي كميه الكلوز في بتاع 7 8. ادي الهايبرتي و32 اسبوع. والحاجه الثالثه ان هو برايت ريد، لان اصله تحت ناحيه اللور سنج بيطلع على طول احمر، انما بتاع الاكسيدنتال هيمورج فوق على بال لما بينزل بيبقى ايه؟ اسود غامق مجلط، تمام؟ انما اللي فوق ده برايت ريد فريش. طيب وايه تاني؟ ثالث سطر نو كونتراكشن او تروما. اصل انت مين اللي هيدخلني في كونتراكشن اكتر؟ اكسيدنتال هيمورج. مين اللي من اسبابه تروما؟ اكسيدنتال هيمورج. كله يقول لي نو تروما، ده عايز يقول لي يا ابني دي مش اكسيدنتال. فاكرين السهمين؟ سهم يمين تروما، هزار سخيف بين الزوج ومراته، شلوت. او السهم الثاني هزار بين الدكتور عمل ايه بقى؟ اكسترنال كيفاليك فيرج. مش سهم من هنا، سهم من هنا، سهم من هنا، سهم من هنا، تمام؟ ماشي. طيب في لسه كلوز ثانيه؟ في لسه، كمل لي. ها 4 ويكس بريفيوس ريكارنس. يا في لسه كلوز ثانيه؟ السطر الخامس سكشوال انتركور اشهر بري ديسبوزنج فاكتور للنزيف على بلاسنتا بريفيا هو بعد العلاقه الزوجيه. هتلاقي كل اللي موجودين في المستشفى كان عندهم علاقه زوجيه قبل كده وحوامل. ها. طب وكلوز السته اللي بعد كده؟ نو شوك، ان البلاد بريشر كويس والبلس كويس. يا نهار ابيض. واقوى كلو عندك اخر حاجه خالص يوترس سوفت، وان انت يعني بيقول لا. واخر كلو ان البيبي از نوت ديستريسد. تفهمين القصه؟ كل القصه كلوز. عشان كده مش طالب منك الدايجنوز، هو معتبر تحصيل حاصل ان دي بلاسنتا بريفيو. عايزك بس تقول ايه اللي انت حوالي جمعنا كام حاجه؟ تسعه؟ حوالي تسعه، تخيل ثمانيه؟ تسعه، سبحان الله. طيب وات از يور لونج تيرم مانجمنت؟ بقيت الصفحه بقى، بقيت الصفحه بتاعت البلاسنتا بريفيو بقى. وحضرتك هنحجزها في المستشفى، والام والمشيمه والجنين، ونبقى امتى نولدها قيصري ولا طبيعي؟ الاخ وات از ديفرنشال دايجنوزز؟ ما تنساش ما تكتبش الاكسيدنتال هيمرج وبس، تقسمها بلي انتي بارتم ماتيرنال وفيتال والماتيرنال بلاسنتال واكسترا بلاسنتال، تكتب الباقي. وكلمتين حسب الوقت بقى، هنا كلمتين على كل حاجه لو عندك وقت. فازا بريفيا ده مش عارف بيبقى برزنتيشن اوف بلاد فيسل ان فرونت اوف ذا بريزنتنج بارت. مش عارف الاكسيدنتال هيمرج بلاسنتال سيباريشن اوكير سادنلي يوجوالي ان كيس اوف بري اكلامس. كلمتين ماشي. كيس 10 يلا. 25 سنة، زوجة هاوس وايف. حلوة دي. Her last menstrual period كان 1/6 ماشي، يعني كان تالت راوند. On 16/8 she had brown 16/8 يعني كانت حامل في قد ايه تقريبا؟ 1/6 شهرين. ده بقى واحنا قاعدين مع بعض كده في الميكروباص كده ماشي، لكن عايز علم بتاع شهر تعملها بتاع شهرين شهرين ونص يا دكتور، تمام؟ ماشي. يبقى 16/8 انظم 1/6 1/7 1/8 شهرين، 4 اسابيع يومين، 4 اسابيع 8 اسابيع 4 ايام 1/8. نزود عليهم ال 15 يوم اللي فاضلين دول، يعني 15 يوم يعني اسبوعين ويوم، على 8 اسابيع و4 يبقى 10 اسابيع و5 ايام، 10 اسابيع و5 ايام، تمام؟ ايه اللي حصل بقى لما كانت 10 اسابيع و5 ايام؟ She had dark brown vaginal bleeding associated with bouts of lower abdominal colic and discomfort. threatened abortion. بس انا بخاف قوي من كلمه dark brown دي، لا تكون ميزت. خاف من دارك براون دي، لا تكون ميزت على فكره. ماشي. threatened abortion. urine test for pregnancy were positive. حاضر يا عم، احنا بنتكلم على ايه؟ احنا مش بستاترك برضو. the patient was advised to have bed rest. صحيح. and to take long acting progesterone intramuscular تثبيت. حقنه اللي شغال في السعال اسمها برونتوجست، حقنه عضل تاخد كده مرتين في الاسبوع لمده شهرين. لا بس الكلام ده مش مهم بالنسبه لكم، اسمها برونتوجست. كل حاجة عندنا جاست ماشي. خدنا لمدة شهر. The bleeding and pain gradually disappeared. الحمد لله يبقى عالجناها. On 2/11 يا نهار ابيض. 2/11 ده امتى؟ بكرة. طب وهي هي بكرة هي بكرة هتبقى حامل في قد ايه الولادة دي؟ تعالى نحسب بقى. 1/6 1/6 1/6 0 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 ادي 5 شهور. 1/11 5 شهور. الثلاث اشهر ب 13 ودول 8 و4 8 اسابيع و4 ايام. 13 و8 يبقى 21 و4. الست دي يوم 1/11 كانت انا قلت كام دلوقتي؟ 21 و4 ده 1/11 تبقى 2/11 21 و5 بس خلاص 21 و5 تمام. بكره جت المستشفى attended the antenatal care and she was worried because she had not felt any fetal movement. هو البيبي لحق يلعب؟ ده كان بيلعب الاسبوع 16 18 and her gums easily bleed. شكرا شكرا. missed the abortion DRC. شكرا. على فكره انا شاكك في حاجه. كان العائله دي من الاول missed the abortion وهي اتعمل لها السونار في الاول ولا لا؟ هتعمل لها السونار. الدكتور الجاهل ساعتها اداها على طول علاج بالتليفون. انت بس ريحي وبعيد عن جوزك والجماع وخد الحقنه دي. تعرف لو كان سرها كان احسن. عارف ليه؟ كانت هتنزله. انما البروجسترون ده عمل ايه؟ تكوليتك افكت ريلاكسنج افكت. ده هو ده اللي حافظ عليه. ده من عيوب البروجسترون عندنا اللي مخلين الامريكان ما يديهوش خالص في التريتند ابورشن. ان انت ممكن توبسكيور ميسد ابورشن. والمصيبه الثانيه ان الحقنه الثقيله بتخلي الاعراض موجوده. عندك نزله فوق بس الاعراض دي بسبب مين؟ بسبب زي السي او سي. مش الاعراض الجانبيه للهرمونات هي الاعراض العاديه بتاعت الحمل. فغالبا العيانه دي كانت ميزد ابورشن من الاول. اصل علشان تخش في دي اي سي محتاجه فتره. غالبا دي كانت ميزد ابورشن ودخلت فين؟ في دي اي سي. في الهرتنال ساوندز كود نوت بي هيرد باي بورتابل دوبلر ماشين. ذا بيشنت ريفيوزد بي في اكزامينيشن. انا مالي مفيش مشاكل. What is the expected gestational age for this patient today? اللي هو يوم 2/11 ده. اتفقنا كام؟ 21 و5 او النهارده 21 و4. المهم احنا عارفين. How to confirm this accuracy? صحيح ان انا اكونفيرم عندي يا ابن اللذينه مش معقوله ده يكون قصده. ان عندي علشان اكونفيرم الديتنج عندي ثلاث حاجات. واحد هيستوري، اثنين اكزامينيشن، ثلاثة انفستيجيشن. يبقى فاضل لي خمتين. طبعا انا اللي كاتب الخمتين دول لكن هو المفروض هاو تو كونفيرم اكزامينيشن وانفستيجيشن. اكزامينيشن ليه؟ مستني بس كونفيرميشن. عندي اكزامينيشن ان انا بشوف السمسس بيبز 12 اسبوع. المفروض هنا ده 20 اسبوع يبقى عند ايه تقريبا؟ تحت الامبليكس كده. لكن انا انا انا احمد معترض لان بيقول لي ده البيبي ميت. غالبا هتلاقيه تحت قوي. ده انت مش هتحسه خالص. ده انت ممكن تلاقيه ما طلعش بره الحوض. انا معاك. عشان كده النقطه اللي بعديها بقى ايه؟ اللي هي التاكيد الثالث انفستيجيشن. وفي الحاله بتاعتنا دي الانفستيجيشن الترا ساوند. رغم ان هتلاقي في حاله ثانيه لو البيبي اكبر من كده شويه الانفستيجيشن ده اقسمه لك انفيزيف ونون انفيزيف. يعني لو البيبي ده 36 اسبوع كنت ساعتها اقول لك انفيزيف ونون انفيزيف والحاجه اللي انت عارفينها. النون انفيزيف هو الالترا ساوند بلاسنتا جريد 3 وامنيتك فلويد تربيديتي. والانفيزيف هو امنيوسنتيزيس وعلى راسهم الال على الاس ريشيو اكتر من 2 لواحد. لكن ما تنساش انا بعودك بس على التفكير السيستماتيك. دونت رش. ستيت تو امبورتنت انفستيجيشنز تو كونفيرم يور دايجنوستس. الترا ساوند وفايبرينوجن. انا ما عنديش غيرهم. يعني فايبرينوجن علشان دي اي سي والترا ساوند علشان اجزم ان هو ميت. لان هو بس قال ان هو ميت بالايه؟ بالدوبلر. What are the other causes of bleeding gums in a pregnant female? ايه السؤال الغريب ده؟ اسباب الدي اي سي. صحيح. وانا مقسمهم لك اهو. فاكرين المجاميع؟ المجموعه الاولانيه يكتب عليها مجموعه الايه؟ مجموعه الضغط، والثانيه مجموعه الموت، والثالثه مجموعه الدم. حد فاكر؟ ايه؟ وممكن وممكن وممكن جنرال بليدنج ديس اوردر. بس انا اللي مألفه. انا بس كنت هنا عايز افكركم باسباب الدي اي سي. ده كان غرضي. لان يعني في حاجات بص هتلاقي انا ما حششها عشان ليا اغراض معينه. تمام؟ ففي مجموعه الضغط دي واحد بريك لمسه عملت اكسيدنتال هيمرج عملت امنيوتك فلويد امبوليزم. يعني بري كلامسيا عملت اكسيدنتال هيمج، اكسيدنتال هيمج عامله على الانترا ترام بريشر امبليزم. والتاني الموت مس ذا ابورشن سيبتك ابورشن. الثالثه كانت رخمه مس ذا ابورشن سيبتك ابورشن سيفير سيبسس دخلني في اي سي. الثالثه رخمه. طب انا عشان قلت رخمه عطلته ايه كانت الثالثه في مجموعه الموت؟ اندكشن اوف ابورشن باي هايبرتونيك سلاين. هي مش مهم او يوريا او هايب او مش مهم. حكايه ان زمان كانوا بيحطوا حقنه في هايبرتونيك سوليوشن عشان يشفط الميه من الخلايا الامنيوتيك ممبرين، فالامنيوتيك ممبرين يفرقع ويطلع. مش مهم. ترانسفيوجن اكتر من، انا قلت ايه، اربع اكياس ولا خمسه كانوا مكتوبين؟ اكتر من اربع اكياس اولد. اياك تدي اربع اكياس اولد دم، لان الاولد ما فيهوش ايه بتداوي بالكواجليشن فاكتور اللي هي جواها، دي اسمها دايليوشنال دي اي سي، خدتوها السنه اللي فاتت دي. او الحاجه الثانيه ميس ماتش ترانسفيوجن، ميس ماتش ترانسفيوجن. او الحاجه الثالثه برضو مش مهم، ولو ان عيانه ماتت منها عندنا من شهرين ونص، ديكسترين. ديكسترين ايوه. اه لا ما انا ما اعرفش مين اللي بيفتحه ويشغله، مش احنا مش عايزينه. ها طب ولا ايه حر؟ طب انا افتح الشبابيك احسن او نقفل تراب. تجربه بس، تجربه كده، تجربه حلوه يا عم. شمس يا عم وزي الفل. شباب بالمناسبه اخر يوم اشوفكم اجازه، اسمع كلامي، لازم تاخدوا اجازه. الفتره اللي فاتت انتوا اتطحنتوا، بقولك دي كلمه مهذبه، انتوا اتنفختوا، ودي كلمه برضو مهذبه. في كلمات اقصى اوقح من كده ينفع تتقال عصبي يا جماعه؟ اجازه اجازه صح. مش هروح يا عم ايمن الاقيك قاعد على القهوه ولا قاعد على البسين عند نادي الشمس. اجازه يعني اخطف لك يوم العين السخنه يا اخي، ايه المشكله يعني؟ يوم راح جاء يوم ولا صرحت ولا هو يوم ماشي. شجست بلايف مانجمنت. من الاخر من الاخر كده، عايز ايه بقى؟ عايز اقول لك ان المانجمنت عندنا يعتمد على الليفل اوف، خلاص اقل من 100 اكتر من 100، وانت عارف اكتر من 100 ملي جرام بير سنت ما عنديش دي اي سي. نزل اكوردنج تو جستيشنال ايج. اقل من 100 ملي جرام بير سنت عندي دي اي سي. الاول لازم اعلي فايبرينجن فريش فروزن بلازما فريش بلود وترمينيشن. عندي غالبا الولايه دي 21 اسبوع 4. لا دي مش دي ان سي ولا سكشن، لا دي بروستاجلاندين. دي بروستاجلاندين او حسب برضه الحجم، يعني حسب الحجم ماشي. كيس 11 في الحاله دي اسمها سيرفيك، اللي العيانه بتبليد بليد معناها دي دي اي سي. لازم اصلح الاول يعني بلان اوف مانجمنت. النقطه الاولانيه امبروف the fibrillation level. النقطة الثانية دي 21 اسبوع evacuation by local prostaglandin tablets. عايز بقى حق ربنا، عايز كيس بجد. دكتور نسا، دكتور نسا الحالة دي اوريدي داخلة في دي اس سي. يبقى واحد improve the fibrillation level، واثنين induce abortion by local vaginal prostaglandin. طيب ندي فلوس الحالة دي من المفروض. استنى كده اقرا بسرعه. تا تا تا تا تا تا اون بي اكزامينيشن از تانس وورمز بوس اور ايدنتس شي از ريميتد من سيده. لا لا بس هي مش دي دي دي دي من امه 10 جنيه. يلا يلا يلا حلوها لي. 36 سنه، ولدت لوحدها في الاسبوع 33. هافينج هاد بري ليبر بري تيرم رش اوف ممبرين. هي ايه اللي ولدها بدري كده؟ قال لي ولدها بدري كان عندها بريماتيور رش اوف ممبرين الاسبوع 29. كتر خير الدنيا ان هي استحملت الاربع اسابيع دول. She's readmitted. رجعت تاني to the postnatal ward. 1 week later with marked dyspnea. Pulmonary embolism يا باشا. DVT. What is common is common. واحدة وجع هنا هو وبترجع زايدة. واحدة يقول لي dyspnea. أما نشوف. Abdominal examination shows uterine fundus is palpable at the level of umbilicus which was tender. طب هو طبيعي ان بعد اسبوع ان يبقى عند ده محتاج واحد حاضر معاه هيستو البربريم يلا يا جماعه. immediately بعد الولاده امبليكس، بعد اسبوع ميدوي، بعد اسبوعين عند السيسس بيوبس. يبقى الفاندس ليفل ده عالي. لا عالي، في حاجه معليه. لا ده عالي، ده مش طبيعي. وستاندر انا غيرت كلامي انا عايز اتكلم ان الحاله دي بيربل سيبسس. طب والديزني اللي جايبه بيها دي واحده من لا مش غير حضرتك من التوكسيك مانيفيستيشن شايفين فيفر انوركسيا هذه كماليز رايجوز من التوكسيك مانيفيستيشن. على فكره يا شباب لو انتوا كنتوا مركزين معايا في الشرح قلت لك انا الحاله دي اللي شخصتها في الاستقبال دي الحاله اللي ماتت مني وانا نائب جونيور واللي اكبر مني هزقني كانت جايه ديزني حولتها الشست وهم رجعوا هزقوني تاني. انا ايه اقفل اقفل بقى اقفل فاكس الموضوع ده ماشي. طيب يبقى هناك كده ماشي معايا بيربل سيبس. اون بي في اكزامينيشن ذير واز انتنس وورمث او هو بيعمل بي في ده الاستاذ اللي كان اكبر مني صراحه كان استاذ دكتور محمد عبد الحميد وانا كنت نائب جونيور وكان مدرس مساعد وقف حصلي وشتمني يوم انت حمار قلت له ليه؟ قال لي مش هستوعب بيربل سيبسز مجرد من البي في قلت له قال لي سخنه مجرد السخونيه دي الكور تمبرتشر وانا عليها بلبها في الاستقبال مجرد ديزني عايز اقلب لا قست حراره ولا عملت جنرال ولا ابدومنال لوكال اكزامينيشن يلا له الفضل ان علمني. واز انتنس وورمز ده في البي في يعني سخنه. تيشو دراينس ايه ده؟ يعني دي هايدريتد بل ذير واز نو ديشارج. استنى بقى بوث لور ليمز وير ايديمتس اوضح بقى اه خالد لا عايزين تكييف ولا مطفي؟ طب شوف الشباب عايز ايه. طيب نود الشارج الكلام ده مع البيربرال سيبسز ولا ضد؟ بص يا جدعان البيربرال سيبسز حاجتين يا جماعه انا كاتب الكلام ده مخصوص علشان اتوهك كاتب ان بوث لور ليمز زي ار ايديمتس علشان اتوه الناس يربطوا بينها وبين ديزني ويمشوا الحاله. دي في تي قلبت بالمونر امبوليزم ونسي بقى اليوترس اللي هو واصل عندي حضرتك للامبليكاس اللي منزلش ونسي ان هي بريماتيور رابشر اوف ممبرين بقى لها اربع اسابيع وده اللي جاب لها انفكشن وجاب لها السيمسز ونسي التندر نسي الكلام ده كله وبيقول لي لور لمب قديمة رغم ان الدي في تي لو بيجي بايلاترال ان لاترال ادي حاجه واكتر في انهي رجل الشمال ورغم ان حضرتك في درس البربريوم ان بعد الولاده عادي جدا الرجلين الاثنين يورموا ليه؟ اعاده توزيع الميه في الجسم مش تتخلص من المايه بتاعتك. اقول لك مراتك هتقول لك حاجتين بعد الولاد انا يا ابني عايشه في الحمام ليه؟ كل خمس دقائق كل المايه اللي في جسمها بتصرف ومن ضمن التصريف بتاع الجسم ده ان المايه تنشع في رجليها الاثنين عادي جدا. فالكلام ده عادي جدا انا بس كنت عايز ايه اتوه بعض الناس دي حاجه. طب يا دكتور انت توهتنا طب في حكايه ان نود الشارج المتوقع بيربرال سيبسز يبقى ما حضرش معايا حصه البربريوم يبقى ما عرفتش شور ما حضرتش وشور ما عرفتش ان هم تو تايبس. تايب اسمها ايه تايب اسمها ايه؟ تايب اسمها بيتريت او اللوكال فورم وتايب عندي اسمها عندي سبريدنج او السيستميك فورم صحيح. واحد فيها يا دكتور عندي البيتريت دي مين عندي اللي فاز؟ الريزيستنس بتاع الجسم بحيث ان هو عارف ان هو يحد المعركه هنا والمعركه عندي بقت لوكالايزد بدليل ايه؟ ان الرحم ايديمتس وكبير تمام؟ وايه اللي حصل عندي وحضرتك دي اللي بينزل فيها ديشارج. طيب والحاجه الثانيه اللي هي السبريدنج ايه الاخبار؟ اه والله حضرتك ده هنا الفيرولنس بتاع الاورجانيزم ده لسه قال الكلام ده من 3 4 ايام فيرولنس هو اللي زاد بدليل ان هو قال لك بقول لك ايه اشبع بالرحم حضرتك انا مش عايزه ده انا اروح على طول للكور بقى للقلب واروح مدخلك في مين في سيرس سيستميك انفلاماتوري ريسبونس ايه سيندروم. طيب السبريدنج فورم ده مفيش فيه ايه؟ مفيش فيه ديشارج. اي مين ان احد نوعي البيربرال سيبسز ممكن ما يجيش فيه ايه؟ ديشارج. الا هو مين؟ السيبتك او السبريدنج فورم. فبل حد مش فاهم الالعاب؟ انا ممكن اكون بتكلم وبشرح وانا بتكلم لكن بجد لو سبت لك الحاله دي في الامتحان تلبسها عادي جدا دي في تي بالمونري امبوليزم. تمام؟ تلبسها عادي جدا دي في تي رغم ان الحاله ايه؟ بيربرال سيبس. ايه معطياتك هنا؟ ايه معطياتك يا رشوة من الحالة بيربل سيبسز؟ قولي لي لا نبتدي نعلم والله نبتدي نعلم ليه هي بيربل سيبس؟ 36 سنة اولد ايج الدرلي ريزيستنس بتقل السطر الثاني بريماتيور رشوة في ممبرين بقى له اربع اسابيع السطر الرابع ديزنيا ده على علامات الانفكشن يا ابن الديزنيا السطر الخامس الرحم اللي منزلش congested edentis منزلش لسه عند الليفل الامبليك المفروض هنا كان يبقى ميد واي السطر السادس تندر وكمان بي في اللي هو ايه؟ ورم ماشي يا دكتور. اوكي. اربعه دول بقى كفايه ايمن كده؟ انا عمال ابص لك انت بتقول لي لا كمل كمل كمل. فاضل تل... يا احنا يا ده ده ده احنا قربنا على 12 بالليل. طب يا ماشي يلا كيسه تلت ساعه العصر. اليوم بيعدي بسرعه. قاعدين بجد ال 12 بالليل مش بهزر. انا في حد هيجي ياخد حد نتكلم نتكلم بامانه ونبهه على الشباب بتوع بكره. ماشي يلا كيس 12. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا قاعدين للاذان قلنا الاقامه يعني نص ساعه كمان. ماشي يلا. 20 سنه ابراهيم جراوي حامل في 38 اسبوع جات ادميتد تو ذا ليبر وورد. استنى كده 20 سنه ابراهيم جراوي 38 جات الليبر وورد ويز فريش فاجينال بليدنج. ييه يا دي النيل على الفريش فاجينال بليدنج. Her membranes ruptured 20 minutes ago. دي واحدة من أمه 50 جنيه. دي واحدة من أمه 50 جنيه. اقراها. عسل. عسل. accidental hemorrhage not tender vasa previa. مين اللي قال؟ تحفه vasa previa. ربنا يبارك لك يا فيبي, ربنا يبارك لك يا نبيل, ربنا يبارك لك يا محمد اسامه. تمام vasa previa. عارف ليه انا قلت؟ طب ليه قلت vasa previa؟ ربنا يبارك لكم. علشان بعد الرشر في ممبرين حصل نزيف. طب ليه مش accidental hemorrhage؟ عشان اليوترس سوفت والام كويسه. اكسدنت اليومج الام كانت هتتداول. انت عارف مين اللي بتداول عندنا؟ البيبي. فيتال هارتريت 90. ده بجد بحييك. فيتال هارتريت 90. ويقول لنا اناليسيس كلير. ده عايز يقول لك ان لو دي اكسدنت اليومج غالبا بيعملها بري اكلامسيا, غالبا بتلاقي فيه بروتونوريا. لا حلو حلو فازا بريفيو. تمام ديسكاس صح ولا تايهه شويه؟ لا بس تقيله تقيله تقيله. ديسكاس ديفرنشال دايجنوزس. كل الديفرنشال دايجنوز بتاع الايه؟ انتي بارتوم يمشي ماتيرنال وفيتال بلاسنتال واكسترا بلاسنتال. قشطه. طيب كيس 13 39 سنه جرافيدا 6 بارا 1 يعني حامل المره السادسه لكن ما معهاش غير بيبي واحد بس هو اللي اتولد بعد الاسبوع ال 28. يعني ما سقطك المره دي اربعه أربعة. لا لازم تكون مسقطة أصلا هي حامل المرة السادسة. أمال في خمس مرات حملت فيهم قبل كده. مرة جابوا فيه عيل يبقى كده أربعة مسقطة. بادي ماس إندكس 29 يعني لزلوزة يعني. which has أربعة أهو يا عم أربعة مسكارج in the past and the pulmonary embolism during her last pregnancy. وجالها is admitted to the labor ward with abdominal pain and vague bleeding في الأسبوع ال 35. استنى انا مش فاهم. يعني عيانة عندها حوالي 40 سنة حامل المرة السادسة معاها عيل مسقط اربع مرات تختوخة شوية جالها بالمونري شاورز في اخر حمل وهي دلوقتي جاية في الاسبوع ال 35 بطنها بتوجعها وعندها شوية نزيف. هير بلاد بريشر 150 على 100. يورين اناليسيس بروتونوريا. شي اندرجوز امرجنسي زيريان سكشن فور سسبكتد بلاسنتال ابربشن. كل الكلام ده يعني بري كلامس اكسيدنتال هيمورج ماشية طحن يعني. The baby's weight is below the fifth percentile. ايه ده؟ يعني ايه below the IGR؟ And the placenta, what is the most probable underlying cause? بحييكي بشدة. لا هي بس ما تقوليش ما تقوليش. Antiphospholipid syndrome. Antiphospholipid syndrome. الكلام ايه المنهج الغريب ده يا دكتور؟ ده ليه بتقول Antiphospholipid syndrome؟ لأن والله فيها كل الكرايتيريا بتاعت Antiphospholipid syndrome. انتيفاسكولاريت سندروم عباره عن ايه؟ ثرومبوس. طب يا دكتور عباره عن انتي بوديز ضد الفوسفوليبيد. طب يا دكتور الثرومبوس ده عمل ايه قبل كده؟ بالمونر امبوليزم. طب الثرومبوس ده جه اثناء الحمل اربع مرات قبل كده وعمل ثرومبوس في اليوترو بلاسنتال سيركليت موت عيل اربع مرات. طب والثرومبوس ده جه المره دي عندي وعمل لي بري اكلامسيا. بري اكلامسيا انتيفاسكولاريت يعمل بري اكلامسيا؟ كله يبص انتي فاسكولاريت يعمل بري اكلامسيا؟ صحيح. وطب وانتي فاسكولاريت يعمل اي جي ار؟ صحيح. برضه لانه بيعمل بلاسنتال انسفيشنسي وثرومبوز. طب ويعمل اكسيدنتال هيموريدج؟ صحيح من كل الكلام ده. على فكره احنا بنشخص الانتي فيسولويد سندروم بالمنظر ده، الهيستوري ده فول ستوب انتي فيسولويد سندروم. برافو عليك. وات از ذا موست بروبلي اندرلاين كوز، وهي دي. وانا مش عارف ازاي انتوا جبتوا الاجابه دي، انا نفسي حليت على بصيت على الانسر فيها، يعني انا ما عرفتش الصراحه يعني. تمام ماشي يا دكتور. طب يا دكتور تقول لنا كده ازاي بتشخصوا الانتي فيسولويد سندروم؟ بشخصه كلينيكال بلس اور ماينس انفستيجيشن. طبعا ايه الانفستيجيشن؟ انتي كاردولابين انتي تيترو انتي لوبس انتوكاردو. ليه قلت بلس اور ماينس؟ لان اليوم هاي فولس بوزيتيف وهاي فولس نيجاتيف. طب اعتمد تماما او كلينيكال. طب الكلينيكال بيكشر ده عباره عن ايه؟ ريكرنت ثرومبوزس بوز اند ايه؟ ارتيريال وفينس بلس ريكرنت بريجننسي كومبليكيشن. يعني حتى اللي عايز يكتبها بتشخص ازاي يا دكتور؟ كلينيكال بلس اور ماينس انفستيجيشن. طب الانفستيجيشن دول عارفهم، انتي لوبس انتوكاجولان وانتي كارديولايبين انتي بادي. طب وكلينيكال يا دكتور؟ واحد كلينيكال كله عباره عن ايه؟ كله عباره عن ريكارنت. ريكارنت ايه يا دكتور؟ واحد ثرومبوزس ارتيريال وفينس. طب واثنين ريكارنت ايه يا دكتور؟ ريكارنت بريجننسي كومبليكيشن. على هيئه ايه يا دكتور البريجننسي كومبليكيشن اللي انت بتتكلم عليها دي؟ على هيئه ريكارنت هابيتوال ابورشن، على هيئه ريكارنت بري كلامسي، على هيئه ريكارنت اي جي ار، على هيئه ريكارنت اكسيدنتال هيموريدج. تشخص ازاي اون كلينيكال بيزس واحد عندها هيستوري اوف ريكارنت ثرومبوزس بوث ارتيريال اند فينس او ريكارنت بريجنس كومبليكيشن زي الهابيتوال ابورشن او البري كلامس او الار جي ار او الاكسيدنتال هيموريدج؟ مش كده؟ لو في حد مدقق يلاحظ حاجه، لاحظ ان كل الليله دي بتتعالج بعلاج واحد، الاي جي ار على البري كلامسيا على الانتي فوسفوليبيد على الريكارنت ابورشن على الثرومبوزس على البلموناري امبوليزم اسبوسيد ويبر، كله بيتعالج بنفس الحكايه. سبحان الله. ماشي نخش على 14. يلا 22 سنه قلت جرافيدا 2 بارا 0. ايه جرافيدا 2؟ يعني حامل للمره الثانيه ومعاش عيال يعني مسقطه. از ادميتد تو ذا ليبر وود عند 42 اسبوع جستيشن ان ايرلي ليبر في ولاده مبكره. هافينج رشر اوف ممبرين 48 ساعه فاتوا. غلط. العيانه المفروض يحصل لها رشر اوف ممبرين تروح للمستشفى. وعارف الصح لو العيانة دي حصل لها رابشر ممبرين وادتني تليفون كنت اقول لها ايه؟ تعالي لي المستشفى وهفحصك. والله لو لقيتها ما بتولدش هسيبها اندر اوبزرفيشن فور 24 ساعة بانتيبيوتكس. احسن حاجة للرابشر في ممبرين عند الفول تيرم انك تتوقع ان هم هيولدوا سبونتينيوس في خلال 24 ساعة، بس بديها انتيبيوتكس وسيبها وهي تخش في ولادها. ماشي. هي هنا الممبرين مرابشر بقى يومين. She makes very slow progress. يعني في الولادة she's admitted the labor ومشى بالراحة في الولادة. And her labor has to be augmented by oxytocin. واضطروا الدكاترة يدوا oxytocin عشان يزودوا الولادة. She complains of severe backache. عرفتها؟ برافو عليك. She complains severe backache. The presenting part remains high with 50 of the head palpable above the pelvic brim. What is the most probably underlying cause? كل الكلام ده يمشي طبعا ان الليله سي بي دي. يعني ايه سي بي دي؟ كفالو بيلفيك ديسبروبورشن. يا الراس كبيره يا الحوض ضيق، علشان كده الراس مالها مش لابسه كويس على الحوض، علشان كده مين اللي نزل ودلدل؟ الممبرين، وحصل بريماتشور رابشر ممبرين. مش كده لما دخلت في ولاده جود بروجرس ولا سلو بروجرس؟ فاضطرونا ندي اوكسيتوسن نحسن هذا البروجرس. وعشان كده لما فحصوها لقوا عندي ان البريزنتنج بارت عاليه، يظهر يا الراس كبيره يا الحوض ضيق، 50 من الراس ابوف ذا بيلفيك بريم، لسه البريزنتنج بارت عالي. بس انا برجح حاجه معينه هنا، اصل الراس كبيره دي ممكن يبقى ماكروسوميا، بس الحوض ضيق هنا كده انا رجحت اوكسيبيتال بوستيرير. ليه؟ عشان السيفير باك ايك، عشان هو كومن سكوز حقيقه. لو جيت شفت عندي نسبه الكونتراكتد بيلفس قد ايه من المجتمع، نسبه الماكروسوميا قد ايه من المجتمع، نسبه الاوكسيبيتال بوستيرير قد ايه من المجتمع، مين اشهر حاجه فيهم؟ اوكسيبيتال بوستيرير 20%. ودي البنت من الازهر كانت بعتتها لي كسؤال كده، ودي الاجابه بتاعتها. انا عجباني جدا الكيس دي، وقالت لي معقوله مكتوبه دي في كيس فايل، ها معقوله الاجابه اكسبت بالسير؟ اه يا دكتور، ده ممكن يبقى مكروسومه بيبي نفسك صح، وممكن يبقى كونتراكتد بيل كل مو اي حاجه سي بي دي، لكن غالبا ده اكسبت بالسير عشان حاجتين، عشان هو كومنست، وعلشان الحاجه الثانيه حكايه السيفير باك ايك، الاكسبت اللي ورا يمينة ضغط على الريكتم وضغط على السكر بلكسس. امرني. نعم، دي تعتبر يعني هو ما كملليش القصه، بس غالبا دي هتبقى اوبستراكتد وهيتفرقع، هيعملوا لها قيصريه. برافو عليك. وهي حاجات الاوبستراكشن على فكره هي السي بي دي، انا وانت على فكره بندور في نفس الحته، تمام؟ هي سي بي دي بس دي لو انت ناصح، دي كلها كنا درسناها تحت عنوان عارف ايه هو؟ علامات المال بريزنتيشن ايرلي. وكنت في الشرح في شهر 4 لما كنت بشرح ليبر 4 اقول لك اصلا انا انصح واحد واذكى واحد، فانا اقدر اعرف ان العيانه عندها مال بريزنتيشن من غير ما تبقى 4 5 سم واحس المال بريزنتيشن. اصلا دخلالي ببريماتور رش اوف ممبرين، اصلا دخلالي بسلو بروجريس اوف ليبر، اصلا دخلالي نفس القصه دي. ماشي، دي كلها تندرج تحت عنوان اللي انتوا بتبصوا لي كده ليه، وفي ناس حاطه ايديها على خدها يا رجاله. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ما زلنا ماشيين في المستوى المتوسط ولا علينا شويه؟ علينا شويه. طب نهبط شويه في الحاله رقم 15. يلا، الحاله رقم 15 دي من امه 100، من امه 100 جنيه. يلا، ها حد عرفها؟ حد عرفها؟ أنا عرفتها. لا بس خد بالك ما حدش يتصرف في الإجابة، لأن دي هتحدد يا أحمد، وأنا آسف إن أقول كده، هتبقى دكتور شاطر ولا لأ، بس أنت دكتور شاطر، بس هي فلتت منك هنا. بس دي هتحدد دكتور شاطر، هو قال أكيوت أبنسايتس، ها؟ عشان ما حدش تاني يقولها لي. لا أعرف اسمك بقى، مش معقول أفضل أقول لك نبيل. لمياء لمياء لمياء. برافو عليكي قوي، برافو عليكي. هو هي دي مش اول حاجه، بس ده من الديفرنشال دياجنوز بتاعي. بس برافو برافو برافو. هيلب سندروم يجي على ضغط اعلى من كده وبروتينات اكتر من كده، سيفير بريكلامس، دي اكيوت فاتي ليفر وسبرنس. برافو يا لمياء، ربنا يبارك لك، حوش لك فلوس. حد جرب غير لمياء؟ نعم، حنصيع. ايش ربنا يبارك لك، ربنا يبارك. اسامه، ربنا، عبد القادر نزل ايدك. ماشي، انت راح حفله بيانسي وبتاع، انت فايق ولا فايق لحد تاني؟ تذكرتها طلعت بكام؟ 1000 ايه؟ 1000 مصري ولا؟ تستاهل تستاهل تستاهل. كتير سنه. ماشي، حرام والله، والله الفلوس اللي حد يروح، عارف الحاجه اللي اسمها السفه؟ بجد؟ اللي يبقى معاه المبلغ ده ويروح يصرفه في حاجه زي كده، ربنا ياخد منه الفلوس دي. ماشي، يبقى اكيوت فاتي ليفر قلت ليه يا دكتور؟ قلت علشان الاجيتيشن والكونفيوجن. ايه الستي والايه التي 600 وال180؟ بص يا رجاله، اكيوت فاتي ليفر رقم واحد، رقم اتنين هيلب سندروم، مبسوط مني جدا جدا جدا. بس هي كان هيلب سندروم طبعا صح، هي بس كان ناقصها ان الضغط يبقى اعلى من كده والزلال اعلى من كده، بس علشان الضغط مش عالي قوي والزلال مش عالي قوي، اكيوت فاتي ليفر. تقيله تقيله دي تقيلة. ايه؟ لا ده الطب غبيه، انت بتشتمني انا كده على فكره. طب استنى بيقول غبية، بتقول غبية في وشي، انا اللي مألف الكلام ده. استنى راحت فين؟ راحت فين؟ حل رقم كام؟22 كيس 55 ومن ثم كيس 56 يلا عشان نقوم نصلي. غبية بكرة تعرف امتى يا ابني خص عليك بعلمك طب غبية قول غبي طيب يلا كيس 55 يلا ثم كيس 56 ها يلا 55 يلا علشان نصلي العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. 28 سنة يا ابني الاكيوت فاتي ليفر دي هتموت يا ابني دي لازم تتشخص وعندك بدام الليفر انزيمات عاليه. هي البنت شاطره اللي قاعده تفكر في الكوليستيزيس والسبريجنس اكيوت فاتي ليفر هيلب سندروم هي راحت للحته دي بتاعت المكتوبه مع الجوندس دي المربع كده هي جابتها على طول غبيه يا كيس 55 28 سنه بارا 2 بريزنتس 12 اسبوع جستيشن ويز ريبيتد فوميتنج اند ماليز انتي ايميتكس وير جيفن but with no improvement of the general condition. ماشي كده هايبر امسس جرافيدارم. يورين اناليسيس شوت بلس 1 اسيتون. الله عليك يا عم محمد يا كايدهم. اند باسل 2 ل 5 برهار باير فيلد. الله عليك. The patient is starting to experience. عارف ليه بيقول لك 2 ل 5 باسلز؟ علشان الحاله دي ممكن تكون سبب الترجيع ده بايله. فالله اعلم بقى 2 ل 5 ده مقبول ولا مش مقبول. عارف ان انت فاهم يورين اناليسيس طبعا مقبول جدا مقبول جدا 2 ل 5 ده عادي جدا. The patient started to experience fever and vague abdominal pain. Ultrasound was normal. There was no vaginal bleeding. Liver function showed bilirubin 12 است 100 الت 120 الفي طبعا طبعا هبو سالة هبو سالة طبعا طبعا ربنا يبارك لك يا يا جماعة. انا مش هقول هو قال ايه بس عايزكم كلكم تعرفوا ده هيبقى دكتور كويس اللي هيعرف الحالات دي ده مش نسا ده مش ده طب بس ابدأ يلا مش سهلة مش سهلة مش سهلة ايوة فيرال هيباتيتس. فيرال هيباتيتس ايه اكتر حاجة بتيجي عندنا في البلد فيرال هيباتيتس واحدة واكلة من الشبراوي وبعديها باسبوع كان ناقص اكتب لك بس الشبراوي هيستوري بوزيتيف اوف شبراوي مش مشاكل فيرال هيباتيتس ايه واخدتك على الهايبر امسس جرافيدارم واخدتك على الطيور الانفرايتس وسرحت بيك و12 اسبوع علشان تقول لي ثراتن ذا ابورشن وفيجلور ابدومنال بين وشويه فيفر وشويه ماليز وشويه بلوبن عالي وشويه معرفش ايه اللي تي عالي وهي اس تي عالي. اشهر حاجه يا جماعه اشهر حاجه تعك الليفر انزيمز في الحمل هي هيباتيتس. اشهر حاجه تعمل جوندس في الحمل هي هيباتيتس. وماله وماله من الترجيع يا سيدي من كتر اصل الحامل. لو انت بتحضر معايا الدروس اخر درس بتاع الماتيرن ادابتيشن عارف انك كنت حاضره ساعتها قلت الحامل سهل جدا تخش في اكسلريتد ستارفيشن كيتوزيس. عارف ليه؟ لان هي عندها مشكلتين ان فيه هرمونات بتطلع بتعاكس الانسولين فالجلوكوز موجود في دمها لكن مش عارفه تدخله الخلايا وفي نفس الوقت عندها فاتي اسيدز وليبيدز كتير فاسهل لها مع شويه ترجيع مش عارفه تستفيد بالجلوكوز بايروبيك ميتابوليزم تستخدم الفاتي اسيدز والليبيدز وتخش على طول في اكسلريتد ستارفيشن كيتوزيس طلع حامل سهل جدا يطلع عندها استون لو رجعت. والسبب هو يا جماعه اقوله المره الثانيه انا ما قلتوش غير مره واحده بس الخميس اللي فات على الدرس ايه هو ان عندي مشكله في الجلوكوز ميتابوليزم وفي الليبيد ميتابوليزم. ايه اللي في الكربوهيدرات ميتابوليزم؟ الانسولين بيعاكس الجلوكوز قصدي الهرمونات بتاعت الام بتعاكس الانسولين يعني ممكن يبقى الجلوكوز موجود واكله بس مش عارفه تدخله الخلايا. ليه؟ الانسولين متعكس، في سم سورت اوف انسولين ريزيستنس او انيميا. تمام. والحاجه الثانيه عندها سنترال اوبيستي، الليبيدز والفاتي اسيدز والكلام ده موجود عندها بكثره، تلاقي نفسها مش عارفه تستخدم الجلوكوز، ورجعت شويه تلاقي الفاتي اسيدز موجوده تستخدمه، اكسلري ستارفيشن كيتوز، خلاص عرفت الاستون موجود ليه غيره. ايوه يا مينا. وماله ليه ما نفكرش فيها ليفر؟ وماله ما هي ليفر؟ هو حد قال لك ان في اي معطى عندي من المعطيات ده غير الليفر؟ طب قول ايه الدفرنش ده؟ وانا موافقك، والحالات دي بتحيرنا. انت عارف الحاله دي هعملها ايه؟ انا هحجزها في الاسم واطلب لها ايه؟ ماركرز. وماله وماله وماله بت وات كوز از كومن از كومن. وماله وماله وماله. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك. انا مش عارف اقول الكلمتين دول لان انا مش دارس بطنه، فانا خايف في الكلام ده، لكن انا دي هروح طلب لها ماركرز وادوا لنا الالترا ساوند تطلع بقى اللي تطلع بقى. ممكن تطلع كانسر هدف ده بنكرياس. لو هنصيح على بعض للصبح وراح مديها مايليز عالي والله، ودخلت في حاجه اسمها رانسون كرايتيريا لو تفتكر، والعب بالكالسيوم امرني. حسب الستيج ممكن يوصل للساوزنس. برافو عليك، ممكن يوصل للساوزن. برافو عليك. انا كل ده مجهود، عشان كده بقول دكتور شاطر. ايه دكتور شاطر؟ موسع السكوب بتاعه. انا اتعلمت ان هو لكن مش شرط يبقى ساوزنس. ايه كوليستيزيز وسبرينجز؟ ما يلحقش اصلا، عامل في الاسبوع ال 12 بس تفكيرك كويس، ما يلحقش. وما تعليش قوي البلوروبين لايك ذات. كوليستيزيز ده مين اللي مين اللي بيعلى فيه شويه بايل اسيدز شويه هرش، كوليستيرول شويه بايل اسيدز وشويه هار. يلا 56 بقى عشان نقيم الصلاه. يلا 8 غبيه عاطل غبيه كيس. ما هو بص بص بص ما صعب، علشان انتوا دكاتره كويسين احنا هنهيف، انتوا كويسين. 56 28 سنه اولد ليدي وذ ميسنج بيريد بقى اسبوعين، ماشي مغيبات دوره بقى اسبوعين. Is represented to you is lower abdominal pain، جاب بوجع في البطن من تحت. استنى، مغيبات دورة بقى لها اسبوعين وجاب وجع من تحت. على فكرة على طول جي في دماغي، اكيد كلنا نفكر نفس اكتوبك على طول، وجع في مسدي بريد ده اكتوبك. تمام. Brain stress in urine was positive. الله اكبر، ما هو ما طلعناش اهو. She has an episode of vomiting in the morning. صباح الفل. ده ممكن يكون الفومتنج بتاع البريجنسي، ممكن يكون فومتنج نادر الاكتوبك حصل فيها ايه؟ ربشر. انت هتتوهني. ربشر ماشي. On examination her temperature 37.8 يكون ال PID اللي عمل ectopic. There is no history of dysuria or vaginal bleeding. تعرفين اللي بيقول ليه دايما بيجيب الديسيوريا؟ من احد الديفرنشال دايجنوز بتاع ال pain ده، هو ده على فكرة الكلو هنا عندي pain. ها كلو pain. There is tenderness in her abdomen particularly in the right lower quad. الله أكبر. وهي أساسا الإكتوبك بيجي يمين، إذا خيرت بين الأمام والخلف أمام، يمين وشمال يمين. Vaginal examination reveals a closed cervix with no tenderness or palpable adenix. على فكرة مش مشكلة appendicitis. مرسي يا جماعة، شوفكوا بعد الصلاة. What is common is common. appendicitis ننصيع. ولا عارف لو قلت دي غبية هيبقى دكتور وحش. أنا بكلمك دي اختك او بنت عمك، فحرام ان تضيع. ايه زايده مع الحمل بقى؟ مش بقول لك ابتو اكامبوش اجرينالوزز مع الحمل، وايه اللي يمنع؟ ماشي. قلنا صلى اهو، تعرفتوا ازاي ان هي زايده؟ فرجيه وتوتال اكسيد كاونت وسي ار بي. ماشي ماشي، ربنا يبارك لك. حلو حلو حلو. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.